ضعيفة المعيشة. غرفة المعيشة، مسرحية من تأليف جراهام جرين، ترجمة ميخائيل رومان، إخراج الشريف خاطر. الفصل الأول، المشهد الأول، المكان غرفة المعيشة، الزمان ساعة الأصيل ذات يوم من يناير. للوهلة الأولى يخامرنا إحساس بوجود شيء ما غريب في غرفة المعيشة. البيت من الطراز المألوف في منطقة هولاند بارك بلندن، وليس في الغرفة ثمة شيء نستطيع أن نشير إليه ونقول هذا في الوضع الخطأ أو هذا غريب. عبر نافذة طويلة في خلفية المسرح لا نرى إلا قمم الأشجار، وثمة قضبان حديدية تعترض النافذة بشكل غير مألوف حتى منتصف ارتفاعها. ترى هل هي قطع الأثاث بشكل يصعب تحديده هي التي لا تتفق تماما مع غرفة المعيشة، كأنما اختيرت أصلا لغرفة أكبر حجما وتختلف عنها شكلا؟ لكن هناك تفسيرات كثيرة لمثل هذه الأمور في هذه الأيام. يوجد بابان للغرفة، أحدهما مفتوح على بسطة السلم وهو مغلق الآن، وهو في نهاية درج صغير من عدة درجات. تدخل ميري مسرعة وهي لا ترتدي زيا معينا، وليس من الممكن أن نعتقد أن ساقيها الغليظتين الثقيلتين يمكن أن تنتسبان إلى امرأة أقل استقلالا من امرأة تتردد يوميا على البيوت للخدمة. تصعد الدرجات المؤدية إلى الباب المغلق وتدير المقبض، إنه مغلق من الداخل. سوف تبتهج مس براون بحضورك، ومس روز سالمة وبعافية. أرجو أن تكون قد تلقت برقيتي. مجهود شاق صعود هذا الدرج. الطقس دافئ يا سيدي بالنسبة لهذا الوقت من السنة. حقا؟ لم يكن كذلك في القطار، جهاز التدفئة لم يكن يعمل. تدخل روز بيمبيرتون وهي فتاة في حوالي 20 من عمرها، بنظرة في عينيها وكأنها ليست في حالة يقظة تامة، وجه مشعث قلق كأنه ترك الوسادة منذ لحظة. سيدي، ميس براون ستنزل بعد لحظة. تنزل؟ كأنها تقيم في غرفة على السطوح. يظل ميشيل وروز واقفين وهما في حالة توتر ومتباعدان قليلا يتأملان الغرفة. لما تكون غرفة المعيشة في الطابق الثالث؟ تظنين هذا لتثبيت عزائم الضيوف؟ يا لها من غرفة غريبة، شكلها خطأ. هل تفهمين ما أعني؟ لا شيء يتوائم معها. لا أدري أين يؤدي هذا الباب. الهيكل العظمي لعائلة براون. أليس عندك ما تقولين؟ ثمة شيء يدل على ألا شيء يهمنا. حسن، لقد أوصلتك سالمة، صديق الأسرة الذي يعتمد عليه. لم تتأخري إلا 12 ساعة، وأرسلنا البرقية المناسبة الرصينة. نعتذر عن التأخير. اليتيمة سالمة، ولكن كان عليهم ألا يقلقوا. لقد كنت بين يدي ميشيل. كوني حذرة، تستطيعين دائما أن تثقي في. سوف أكون حذرا جدا. لقد وصلت إلى سن الحذرة. ألم يكن تخطيطي مثاليا؟ الغرفتان عند الطرفين المتقابلين للبهو. حتى الخادم لم يستيقظ عندما دق جرس المنبه، وأحذية المقيمين في الغرف في أماكنها أمام الأبواب على امتداد البهو، كأنها قد اصطفت للاستعراض وفي أماكنها المناسبة. حبيبي، أحتم عليك هذا؟ أليس الأمر سيئا بما فيه الكفاية؟ الحذر مرة أخرى. حبيبتي كلمة يجب ألا نستعملها. عزيزتي، ربما تكون الكلمة المناسبة من رجل في مثل سني، رجل مأمون الجانب، متزوج. ولكن عندما أخاطبك بكلمة عزيزتي تذكري أنها لا تعني إلا هذا. عزيزتي، نحن نستطيع أن نسمع أي شخص وهو يصعد الدرج. ماذا؟ على هيلين. ما هذا؟ لما خرجت بهذا الشكل؟ لما لم تتكلم؟ هل تظنيها رأتنا؟ لا، ربما تكون سمعتنا. لم نقل الكثير حتى يسمع. عزيزتي، أنت بالتأكيد روز. ماري لم تقل لي أبدا أنك ستحضرين. وأنت الخالة هيلين، أم ترى علي أن أدعوك الخالة الكبيرة؟ عزيزتي، أنا الخالة تريزا. ما أشد حماقتي. لست حمقاء بعد كل هذه السنوات. كنت في 6 فقط من عمرك، أليس كذلك؟ في 6 فقط. هذا مستر دينيس، أيتها الخالة تريزا. يسرني أن أراك مستر دينيس. أختي كانت تذكرك كثيرا في خطاباتها. أمي. طبعا مس براون، أرجو ألا تظني أنني ضيعت ثقتك في تماما. مستر دينيس، لا أفهم ما تعني بثقتي. تأخرنا 12 ساعة عن موعدنا. بدا لنا وكأنه من الأفضل أن نأخذ قطار الصباح المبكر بدلا من السفر إثر الجنازة. عزيزتي، أنا أسفة جدا لأنني لم أستطع أن أكون هناك، ولكن لم يكن في مقدوري أن أترك خالك وخالتك هيلين. مستر دينيس، وجدت غرفة في القرية على ما أرجو، أليس كذلك مستر دينيس؟ نعم، في فندق الحصان الأحمر. تولي القداس على روح والدتك صباح اليوم يا عزيزتي، تلاه الأب تيرنر. أنا أسفة، لم أكن أعرف، كان ينبغي أن أكون هناك. كنا جميعا هناك، حتى شقيقي، وتذكرناك معها. مستر دينيس، هل أنت كاثوليكي؟ لا. ما أغرب هذا. كيف تكلفك أختي بأن تكون منفذا لوصيتها؟ ولم لا؟ لم يكن أبي كاثوليكيا. نعم يا عزيزتي المسكين. مستر دينيس، ما رأيك في فنجان شاي؟ لا عليك، ما جئت إلا لأسلم روز. إنما يستحق العامل أجره. مستر دينيس، إذن لي لحظة. ماري. مستر دينيس، كم الساعة الآن؟ دقت 5 ولم تكد. ماري تنصرف دائما في الموعد المحدد، ولكنها تأخذ أجرها حتى 5:15. يتحتم علي فعلا أن أنصرف. أخي يرغب دائما في تناول الشاي الآن. ماري. حسن، لقد كسرنا حاجز الجليد. إلا أنها جملة لا تناسب 2 مثلنا، ينزلقان بالفعل على الجليد. حبيبي، في من شغالك الآن؟ أنا؟ ليس عليك أن تشغل بي. أقسم لك لقد أحببتك ليلة جنازة أمي، أقسمت لك، أليس كذلك؟ كخلط الدماء عند القسم إلى أبد الآبدين. آمين. إنها نفسي المشغول بها الآن. ما أخشاه هو أنك سوف تختفين في غابة من العجائز. ما أخشاه هو أنني سأفقدك والدقائق تولي مسرعة. ما الذي سيحدث في الغد؟ ليس عليك أن تنشغل، ليس في استطاعتك أن تفقدني. على كل حال أنت المنفذ. تقصدين الوصية؟ نعم. أعتقد أنني أستطيع أن أراك دائما من أجل العمل. جاءت من هنا. لا أستطيع أن أفهم هذا الطابق الثالث. غرفة حمام تفتح على غرفة المعيشة. هذه الغرفة كانت بالتأكيد غرفة نوم. أنت روز. روز حبيبة قلبي الصغير. هكذا كنت أناديك وأنت مستر دينيس. نعم. لن تصدق إلى أي مدى كانت طفلة حلوة شقية. تريزا قالت لي إنكما وصلتما، إنها تعد الشاي. انصرفت الخادمة مبكرة عن موعدها. روز عزيزتي، ربما يحسن أن تعاونيها في إعداد الخبز والزبد. أخشى ألا أعرف أين. عبر الدرج حتى الطابق الأرضي. صغيرتي، سوف تسمعين الجلبة التي تحدثها. مستر دينيس، لا أخفي عليك، شقيقتي العزيزة تفقد بصرها بالتدريج، وهذا ما ينتظر طبعا في مثل هذا السن. سوف أراك. مستر دينيس سيبقى لأخذ معنا الشاي. أليس كذلك مستر دينيس؟ اذهبي يا صغيرتي، اذهبي اذهبي. مستر دينيس. نعم. أسفت كثيرا لأنني لم أكن في الكنيسة، ولكنك تستطيع أن تقدر عذري، أليس كذلك؟ لم يكن باستطاعتي أن أترك شقيقي وشقيقتي. اجلس اجلس إذا تكرمت. لا، لم أكن أعتزم الانتظار، ولكن هناك الكثير جدا مما نود أن نستمع إليه. عائلة براون لها آذان طويلة مثل الفلوبس بونيز. هل تعرف الفلوبس بونيز مستر دينيس؟ لا أحسبني أعرفهم. ولا العزيزة بياتريكس؟ ولكن طبعا طبعا، إنها من جيلي. رأيتها مرة وهي تتسوق عند دبنام. مستر دينيس، توقعت أن تكون بشكل ما أكبر سنا. أنا في 45. الكاثوليك قبليون إلى حد كبير جدا أحيانا، ألا تعتقد هذا؟ تريزا العزيزة دهشت تماما عندما اختارت أختي وصيا غير كاثوليكي. كنت صديق زوجها كما تعلمين، وتلميذه أيضا. أنا أدين له بكل شيء، حتى وظيفتي الحالية بجامعة لندن. سوف تظننا أميل إلى التعصب، إلا أننا لم نهتم مطلقا بوظيفة جون المسكين. أخشى ألا ترضي عن وظيفتي أيضا، ولكنني لست إلا محاضرا في علم النفس، لست أستاذا للمادة. حسنا، طبعا الأمر ليس يهم بالنسبة لك. أم تراه يهم؟ هذا لا يعنينا. والوصية مستر دينيس، ليس لدينا شيء من التفاصيل بعد. الآذان الطويلة مرة أخرى. سوف يكون لروز 800 جنيه في السنة إرثا خاصا لها عندما تبلغ 25، وحتى هذا سوف يكون شقيقك وأنا وصيين عليها. كان من الأفضل أن يترك الأمر كله في يد الأسرة بدلا من إزعاجك، والآن ها أنا ذي قبلية أيضا. الواقع أن والدها عينني وصيا عليها قبل أن يموت، وتركت ميسيس بيمبرتون الأمر على ما هو عليه. أصدقاؤه كانوا دائما أصدقائها. اعتدت أن أزورهم كل صيف بعد وفاته. كانت الأولى من أسرة براون التي تتزوج رجلا غير كاثوليكي. الأولى من أسرة براون؟ الأولى من فرعنا من أسرة براون. وأنت منفذ الوصية كذلك مستر دينيس؟ لأنني الوصي، فقد رأى المحامون أن أكون المنفذ أيضا، لتسير الأمور بطريقة أكثر يسرا. سأتخلى عن الوصايا بمجرد تنفيذ الوصية، سوف تتحررون مني. لكن بالطبع أنا لم أعني. لا لا لا، أحسبني صالحا تماما لكي أكون وصيا. كنا قلقين إلى حد ما على روز حتى تلقينا برقيتك. أجهدها الجناز وكانت مشقة كبرى أن نقضي الليل في السفر. تصورت أن قطار النهار روز هو... المسكينة أحاطت بها الوحدة بالتأكيد في ذلك البيت وهي فيه وحدها. أفضل من السفر ليلا بطبيعة الحال. حصلت على غرفة لنفسي في فندق الأسد الأحمر. قد أصبت يا مستر دينيس. في قرية كمثل تلك القرية فيض كثير من الأقاويل الحمقاء لو أقمت الليلة في البيت. حتى عن رجل في مثل سني وفتاة في سنها. الطبيعة الإنسانية يا مستر دينيس شيء فظيع إلى أقصى حد. أن تراني كاثوليكية جدا. أنا لم أجدها فظيعة، معقدة. ذكرت أختي في أحد خطاباتها الأخيرة أنك كنت خير معين لها. نحن مدينون لك بهذا الفضل، لم نستطع أن نفعل إلا القليل. أما الآن فنحن نستطيع أن نساعد روز على أن تنسى. أنا آسف جدا. ماذا قلتي؟ تنسى؟ والدتها العزيزة. من الخير دائما أن ننسى. المألوف في وظيفتي بطبيعة الحال هو أن أعلم الناس أهمية أن يتذكروا. مستر دينيس، إلى ما تحملق؟ وهل كنت أحملق؟ أخشى أن تكون الغرفة مضطربة قليلا، ولكن الواقع إنها غرفة المعيشة الوحيدة عندنا. هذا البيت يبدو من الخارج كبيرا بشكل واضح. عدد كبير جدا من الغرف مغلق. دمرته الحرب؟ لسبب أو لآخر كل الغرف في حاجة لإعادة تغطية جدرانها بالورق، ولكن الواحد منا لا يرغب في إنفاق المال، أليس كذلك؟ تريزا هيلين، الماء يغلي الآن. مستر دينيس لن نتأخر لحظة، كل شيء جاهز. هذا لطف منك، إنني لم أكن أعتزم الانتظار. ولكن يجب أن تلتقي بشقيقنا. تريزا لا تضغطي على مستر دينيس، ربما يكون مشغولا جدا. ربما ينبغي علي أن أتحدث قليلا مع ابنة شقيقتك قبل أن أرحل. ابنة شقيقتي؟ ولكنها ميتة. عزيزتي إنه يعني روز. ما زال هناك قدر كبير من العمل لم يتم بعد بخصوص الوصية. الواقع أن المنفذ الآخر لها مسافر إلى الخارج. أستاذ دينيس، إنه لشيء طيب أن تكون رجلا حذرا. هل أنا حذر؟ هذا ما كنت تقوله لروز، أليس كذلك؟ تستطيعين دائما أن تثقي في، هكذا قلته لها. كون حذرا جدا، قلتها بأسلوب لطيف جدا، هكذا أحسن. حسن حسن. منفذ الوصية يجب أن يكون حذرا أو ينتهي إلى السجن. مستر دينيس، ينبغي عليك فعلا أن تتحدث مع أخي حول كل هذه المسائل القانونية. روز أصغر بكثير من أن تفهم، حبيبة قلبي الصغيرة العزيزة. تريزا، إذا كانت روز متعبة قولي لها أن تنام، نحن نستطيع أن نقوم بواجب الضيافة نحو مستر دينيس. أنا لست متعبة على الإطلاق. حسن، وهو كذلك. أرجو أن تجلسوا جميعا، يكون أفضل. مستر دينيس، تكرم بخلع معطفك. شكرا. سأدفع جيمس إلى هنا، أنتم تعلمون أنه ملازم لمقعده منذ سنوات. عزيزتي، ابدأي بصب الشاي. فليجد كل منكم لنفسه مقعدا. لا لا، ليس هذا يا روز، هذا مقعد خالتك هيلين. أين قلت إنك ذهبت؟ للقداس يا عزيزتي؟ أنا لم أذهب يا خالة تريزا، ولكن اليوم هو أحد التعهدات يا عزيزتي. حسنا، ربما لا يهم الأمر إن كنت على سفر. نسيت، كان في استطاعتي الذهاب قبل قطار الصباح الباكر، ولكنني نمت نوما عميقا جدا. قطعة سكر واحدة مستر دينيس. شكرا لك. وأنت روز؟ نعم، إذا تكرمت يا خالتي. بدأت تساعية صلوات من أجلك بمجرد أن سمعت عن والدتك المسكينة. شكرا لك يا خالة تريزا. أتوقع منك أن ترغبي في الذهاب لحضور القداس غدا، إنه القداس الثاني من 9 تتلى من أجل والدتك. ماري لا تحضر قبل 8:30، ولكننا سنوقظك. شكرا لك. مستر دينيس، خذ خبزا وزبدا. هل حدثتك هيلين عن غرفتك؟ لا، ولكن لا داعي للعجلة عزيزتي. الواقع أننا مكتظون جدا في هذا الحيز هنا، الكثير جدا من الغرف مغلق، وقد تصورنا أنك لن تضيقي بالنوم هنا. الأريكة مريحة جدا، وطرفها يهبط ويستوي معها. طبعا طبعا. مس براون، كنت أقول لشقيقتك إن البيت يبدو من الشارع كبيرا بشكل واضح. كان، ولكن غرفا كثيرة كان يتحتم علينا أن نغلقها. أضرار الحرب؟ ليس بالضبط. نحن وصلنا، فليفتح أحدكم الباب. اسمحوا لي. هيلين تدفع المقعد الذي يجلس فيه شقيقها جيمس براون، وهو رجل في 65 بوجه لا يعرف الإنسان إن كانت الطبيعة أو التشويه قد أعاره صلابته. يضع شالا فوق ركبتيه وهو يحيط عنقه بمنديل. جيمس، هذه هي روز ومستر دينيس منفذ الوصية. حسن حسن أن أراك يا عزيزتي بعد كل هذه السنوات. لقد تغيرت أكثر مما تغيرت. كيف حالك يا خالي؟ في حالة طيبة يا عزيزتي. شكرا لله، لن تتخذي من مقعدي قطارا تلعبين به. حسن حسن. مستر دينيس، أرجو ألا تكون قد أزعجتك كثيرا، توقعنا وصولك ليلة الأمس. مستر براون، قطار الصباح بدا لنا أفضل. مستر دينيس، الأب براون شقيقي. طبعا، أنا آسف. والآن أنت قد رأيت الأسرة كلها مرة أخرى. نعم. روز، هل تحتمليننا؟ نحن أكبر سنا قليلا مما كنا، إلا أننا لسنا سيئين جدا. أحسنت أمي عندما تركتني لكم، بدونكم كنت ضعت. الكاثوليكية الوحيدة في أسرة بيمبرتون، إلا أنني بشكل ما لا أفكر فيك مطلقا كواحدة من أسرة بيمبرتون. الشاي يا عزيزي جيمس. خبزا وزبدا يا خالي. لا شكرا لك يا عزيزتي. شاي فقط، شاي فقط. لست رجلا أكولا. روز، يا للحادث الطريف الذي حدث أمس. اتصلت بنا سيدة بالتليفون وسألتنا إن كنا أسرة براون التي تتوقع وصول ابنة أخت. ومن كانت؟ ليس لدي فكرة. عندما قلت لها إنك لن تصلي إلا اليوم أغلقت التليفون. تريزا، لم تقولي لي مطلقا. يا لك من امرأة كتوم. تذكرت الآن فقط. أظنها واحدة من أصدقائك، أرادت أن تستعلم. لا لا لا، لا أستطيع أن أتصور أحدا في لندن يعرف. إذا كان الأمر مهما فأنا أتوقع وأن تعاود الاتصال اليوم، وهذا الأمر مهم أيضا يا جيمس. ماري انصرفت قبل موعدها بربع ساعة اليوم. تريزا، لم يكن خطأها، ساعة المطبخ تقدم دائما 20 دقيقة. حيث أن الساعة تقدم دائما فإنها يجب أن تعرف الزمن الحقيقي. جيمس، أرجو أن تحدثها أنت في هذا. الأفضل أن يأتيها هذا منك أنت. عزيزتي، ما هو الإشكال؟ إذا كانت ماري قد انصرفت مبكرة فأنا لا أعرف ماذا حدث للفرن. تستطيعين الانتظار بضع دقائق؟ يا لك من خبيثة. سوف تكونين الأولى التي تشكو من الفطيرة الليلة. حسن، وهو كذلك، فلأذهب أنا يا عزيزتي ولن ألوم أحدا إلا نفسي. هل تهوى اليوم مسؤوليتي يا جيمس، أليس كذلك؟ اليوم هو الخميس. نعم نعم، سأساعدك يا عزيزتي. نعم. لا أحتمل أن أراك تحملين أشياء ثقيلة. شكرا لك يا عزيزي. عفوا جيمس. قدم لمستر دينيس شريحة من فطيرتي. مستر دينيس، إنها بارعة جدا في صنع الفطائر. أظنني سأفعل، ينبغي أن أكون في طريقي إلى البيت. أنا آسفة. لماذا؟ أقصد أنني كلفتك مشقة كبرى. لا مشقة، ولكن زوجتي أنتابها القلق بسهولة. إنها ليست في حالة طيبة جدا، كان ينبغي أن أمضي إلى البيت مباشرة، ولكنني فكرت أن ثمة أشياء يجب أن نناقشها بخصوص الوصية. لا لا لا لا، من الممكن أن تؤجل إلى الغد. سوف تأتي غدا وحينئذ نستطيع أن نتحدث. طبعا، أي وقت يناسبك. سأتصل بك تليفونيا في الصباح. استريحي جيدا الليلة. لقد فعلت الكثير جدا من أجلي. هذا عملي، أنا منفذ الوصية، وبصفتي وصيا ومنفذا للوصية سأحاول ألا أرتكب أي هفوة على الإطلاق. وداعا أيها الأب براون. وداعا يا مستر دينيس، سوف أرى أحدنا الآخر قريبا على ما أرجو. ميشيل، أنت وضعت بعض الأوراق هناك على ما أظن. انتظر. لعلها في جيب معطفي. لا تنزلي، الطريق طويل حتى البهوة. روز، سوف أراك غدا. طبعا. عزيزتي عزيزتي، تعالي تعالي وخذي فنجانا آخر من الشاي. أنا لا أحب الشاي كثيرا جدا. نعم، إنه طريق طويل إلى أسفل. نعم. أليس كذلك؟ المطبخ فقط هو الذي تجدينه حيث تتوقعين وجوده، في الطابق الأرضي. حتى إذا كنت لا تحبين الشاي، تعالي تعالي واجلسي. أنا لا أرى الكثير من الغرباء. وهل أنا غريبة؟ يستطيع الإنسان أن يحب غريبا. نعم. خالي، لما كل هذه الغرف العديدة مغلقة؟ هل لاحظتي وبهذه السرعة؟ أخطأت الطابق منذ لحظة. إنه بيت غريب، الغرف في الطابق الأسفل بدت لي وكأنها مغلقة بالأقفال. أحسب من الواجب علي أن أخبرك، ولكن هذا يحدث بسبب شيء أحمق جدا. نعم. ما كنت لأقول لك لو أن إقامتك هنا كانت لفترة قصيرة، ولكن هذا البيت سوف يكون بيتك. سوف ترين هذا بنفسك، سوف تلحظين خالتك تريزا وخالتك هيلين. هناك الكثير الذي سوف يجبرك على ما أظن. كان شيئا طريفا خروج الخالة تريزا من هناك دون أن تعير أي التفات. نعم نعم، إنه شيء طريف، أليس كذلك؟ استمري في التصور، إنه شيء طريف بل ومثير للشجون أيضا. ليس ثمة ضرر في هذا، لا تدع الأمور تثير أعصابك. أحيانا أتصور الشباب وكأن أعصابهم أضعف من أعصابنا. الشيخوخة مخدر جيد ولا يفقد تأثيره أيضا. ومع ذلك فأنت لم تقل لي بعد. عزيزتي، إنه عبث إلى أقصى حد، وقد تصورت أن في استطاعتي وقفه. أرجو أن تضحكي. اضحكي أرجوك. إنه أمر مضحك جدا في حد ذاته. نعم. كما ترين، تنام الخالة هيلين في غرفة الاستقبال القديمة، ولأنني سقيم فقد أصرت في البداية على أن أنام في غرفة تناول الطعام. ولكنني أخبرتهما أنهما لا يستطيعان الصعود بي والهبوط على الدرج، وهكذا أخذت ما كان. غرفة الجلوس الصغيرة الخاصة بالمربية بجوار غرفة نوم الأطفال، هذه كانت غرفة نوم الأطفال في الأيام الماضية، وللخالة تريزا الغرفة المجاورة لغرفتي، وكانت غرفة الأطفال في النهار. كما ترين، فإن كل غرف النوم مغلقة. ولكن لماذا؟ لماذا؟ إنهما لا ترغبان في استعمال أي غرفة سبق أن مات فيها أي شخص. مات؟ إنها عادة عند الناس، خاصة بغرف النوم، وهكذا فإن كل غرف النوم مغلقة. عدا هذه، هذا بيت قديم وهما لا ترغبان في المخاطرة. وقد غامرتا باستعمال هذه، وكانت غرفة حضانة للأطفال لمدة طويلة. ولا يموت الأطفال كثيرا جدا، على أي حال فالأطفال لا يموتون بداء الشيخوخة. ومتى بدأ هذا كله؟ لست واثقا، ولكنني لاحظت الأمر عندما مات والدنا. بدأ الأمر لي طبيعيا عندما أغلقت غرفة أمي. لم يكن ثمة من ينام فيها، ولم أكن أحضر إلا في الأجازات، ولم يكن يزورهن أحد. ولكن عندما حدث هذا الحادث لي وفقدت ساقي، جئت لأقيم هنا. لاحظت أن غرفة أبي أيضا مغلقة، وعندما أردت أن يكون لي غرفة في الطابق الثاني، قالت لي تريزا، أظنها كانت تريزا، نعم، قالت لي هذه كانت غرفة روز. روز؟ جدتك كانت الوحيدة بيننا التي تزوجت. ماتت هنا كما تعرفين عند ولادة أمك، وحينئذ بدأ الأمر. ربما. من الذي يعرف متى بدأ أي شيء؟ ربما بدأ عندما كنا كلنا أطفالا في هذه الغرفة. هذا شيء يقشعر له البدن، أليس كذلك؟ لا لا لا لا يا عزيزتي، لا، اعتدت أن أعابثهما وأهددهما بأن أموت هنا، وأقول لهما أين ستجدان غرفة للمعيشة بعد ذلك. لكنني أحسبهما ستدفعان بي في اللحظة الأخيرة إلى غرفة الخاصة، وهذه يمكن إغلاقها بعد ذلك. ما زلت لا أستطيع أن أفهم. لا لا لا لا، ربما يكون الخوف من الموت، من اليقين بالموت. إنهما لا تكترثان جديا بالحوادث، ولم يسبب لهما موت والدتك هما كثيرا لأنها كانت صغيرة. لم يكن ثمة ضرورة لموتها الحتمي، وهو ما تكرهان. بطبيعة الحال عندما يموت أي شخص فإنهما يفعلان كل الواجبات المناسبة. إنهما كاثوليكيتان طيبتان تقومان بتلاوة القداس بعد ذلك، وبالسرعة المستطاعة تنسيان. الصور الفوتوغرافية هي أول ما يختفي. ولكن لماذا؟ لماذا؟ عليك أن تسألي دينيس، إنه يحاضر ويؤلف الكتب ويدرس علم النفس. أتوقع أن يشخصها بالقلق العصبي أو شيء ما أكثر تعقيدا. أنا كاهن يا روز، كاهن وقد تخليت عن علم النفس، وهما طيبتان، وأشك أن أي منهما ارتكبت خطيئة كبيرة في حياتها، وربما كان الأفضل لهما لو فعلتها. وقد لاحظت في الأيام الغابرة أن الخطاط هم الذين يملكون أعظم قدر من الرجاء في الرحمة. شقيقتاي فيما يبدو ليس لديهما أي رجاء. روز، هل تخافين الموت؟ لا أظن هذا، لم أفكر في الأمر. طبعا طبعا، يبدو أقرب إليهما منك. وهل تخشاه يا خالي؟ لا يا ابنتي، اعتدت هذا منذ 20 عاما، ثم حدث لي ما هو أسوأ منه. كأن الله أراد أن يلومني على حماقتي. وعندما وقع حادث السيارة لي، كففت عن أن أكون ذا فائدة. أنا كاهن يا روز، لا يستطيع أن يتلو القداس، ولا يستمع الاعترافات، ولا يزور المرضى. كان ينبغي أن لا أكون خائفا من الموت، كان ينبغي أن أخاف أن أكون بلا فائدة. ولكن خالي، أنت ذو فائدة بالنسبة لهما. ليس الهدف من الكاهن أن يكون مصدر سلوى لأسرته. أحيانا في الصباح عندما أكون بين اليقظة والنوم، أتصور أن ساقي ما زالتا هنا، وأقول لنفسي، عزيزي، يا له من يوم ينتظرك. اجتماع فرسان القديس كولمبا، ثم جماعة العشاء الرباني المقدس، ثم اجتماع جمعية المذبح، ومن بعد ذلك. إنه لأمر غريب، كم كان يبلغ بي السأم من كل ما كان يدور. الآن وأنا هنا، ألا نستطيع أن نذهب معا إلى النهر والحديقة؟ نعم، أرغب في هذا بين الحين والحين، ولكن هذا يعني استئجار رجلين. الطريق طويل عبر الدرج، وأنا ثقيل، ولكنني لن أستعين بك. أرجو أن يكون زواجك قريبا. يوجد الكثير من الوقت. تريزا المسكينة القلقة، كانت الفرن على خير ما يرام. ميري يعتمد عليها تماما. ها، هل رحل مستر دينيس؟ نعم رحل منذ بضعة دقائق. رجل لطيف جدا، ولكنني أخشى أن لا يكون رجلا مرحا. كنت أقول له عن الفلوبس بونز، قال لم يسمع عنها قط. ألا تكوني شديدة الوطأة عليه، أنا لم أقرأ الجنة المفقودة قط. مستر دينيس هنا؟ لقد انصرف يا عزيزتي. تلك السيدة على التليفون مرة أخرى، هي التي اتصلت قبل ذلك، إنها تريد أن تحادثه. لدي رقم تليفوني، إنها تستطيع أن تتصل به في البيت. قلت لها أظنني سمعته وهو ينصرف، وهي تريد أن تكلمك أنت. أنا؟ نعم، قالت إنها ميسيس دينيس. عزيزتي أرجو أن تكلميها، إنها تسأل كل صنوف الأسئلة التي لا أعرف كيف أجيب عليها. ولكنني لا أعرفها، أنا لم ألتقي بها قط. تريزا أي أسئلة؟ قالت إنها حاولت الاتصال بمستر دينيس أمس، لم تكن في حالة طيبة. أين قلت يا عزيزتي إنه أقام؟ أنا لا أعرف، في القرية. ثم حاولت الاتصال بك وأنت لم تكوني هنا، وهي تبدو لي إلى حد ما غريبة جدا. عزيزتي أرجو أن تأتي، إنها تنتظر على التليفون. الأفضل أن تتبادلي معها كلمة. لا أستطيع، أنا لا أعرفها. سوف يصل ميشيل إلى البيت في لحظات. لا تقلقي يا حبيبة قلبي الصغيرة، إنها متعبة مثل هذه الرحلات الطويلة، سوف أعنى أنا بالأمر من أجلك. المشهد الثاني من الفصل الأول. صباح اليوم التالي، نفس المكان، ميشيل دينيس وحده، إنه في حالة قلق، يفتح حقيبته ويخرج بعض الأوراق ثم يعيدها مرة أخرى إلى الحقيبة، يذهب إلى النافذة ويطل منها. تدخل تيريزا براون. مستر دينيس صباح الخير. صباح الخير، وعدت بالأمس أن أحضر اليوم. لم نتوقع حضورك مبكرا إلى هذا الحد. لدي محاضرة في 11:00. لم ينتهي شقيقي من إفطاره، ذهبت أنا وشقيقتي لحضور القداس صباح اليوم. لست أرغب في إزعاج شقيقك، الواقع أنني جئت لأرى روز. روز؟ ولكن روز في الخارج. إنها لم تذهب للقداس. أستطيع الحضور بعد عصر اليوم بعد 3:00، لدي بعض الطلبة في 2:00. سوف تخرج عصر اليوم. ربما أستطيع أن أمر بعد 10:00. سوف تكون في الخارج حينئذ، هكذا تقول شقيقتي. وغدا؟ هل تقول ميس براون إنها ستكون في الخارج أيضا؟ نعم. لماذا؟ أحسبها تعرف هي السبب، أنا لا أعرف. أين روز؟ أنا لا أعرف. مستر دينيس، أنا لا أعرف حقيقة، أنا لا أعرف أي شيء في هذا البيت. أنا منفذ وصية أمها والوصي عليها، لا تستطيع شقيقتك أن تمنع مناقشتي معها لبعض الأمور. ليس لدي ثمة فكرة عما تستطيعه وما لا تستطيعه. مستر دينيس، إنها امرأة صارمة العزم بشكل فظيع، أنا أكبر منها سنا ولكنها تنفذ دائما ما تريد، حتى شقيقي وهو كاهن. هل تعرف مستر دينيس، لقد نظمت هذا البيت بحيث حسنا، ما أشد خجلي، لا أدري ماذا يمكن أن يظن الغرباء. كان ينبغي علينا أن نصطنع واحدا من الدواليب المطلة على بسطة السلم. ماذا إذا انتظرت حتى عودة روز؟ أنا لا أعرف أنها في الخارج، وإذا لم تكن في الخارج فهي لن تكون قادرة على الحضور إلى هنا. أم تراها تقدر؟ مس براون، هل تستطيعين أخذ رسالة؟ علي أن أستأذن هيلين. ولكنني الوصي على روز. هيلين ترى أنها كانت غلطة. صباح الخير مستر دينيس. صباح. هذه زيارة مبكرة. جئت لأرى روز. صباح الخير أيها الأب براون. صباح الخير مستر دينيس. أظنني أستطيع أن أقول إن إمكانية دفعي إلى هذه المشكلة ممكن، إن كان في ذلك فائدة. لن يفيد عندما لا أعرف أي مشكلة. مستر دينيس، زوجتك اتصلت بالتليفون مرة أخرى بعد انصرافك بالضبط. أعرف هذا، قالت لي روز هي مسؤوليتنا الآن، أنت تفهم هذا أليس كذلك؟ ولذلك علينا أن نصفي الموقف. أي موقف؟ حبا في الله اجلسوا كلكم، أنتم تجعلونني أرغب في الوقوف شخصيا. لا مستر دينيس، لا ليس هذا المقعد، هذا مقعد هيلين. تريزا يا عزيزتي، ألا ترين أنه من الأفضل أن تذهبي لمتابعة ميري؟ ليس دوري اليوم. لا بد لي من حديث قصير مع مستر دينيس. أنا الأكبر سنا، وهذا هو السبب يا عزيزتي، هذه المشكلة لا يفهمها جيلك. جيمس، الأفضل أن تذهبي يا عزيزتي، واقع الأمر يوحد منا أكثر مما تدعو الحاجة إليه. سمعت ميري على بسطة السلم السفلي، إنها لا تنظف الغرف المغلقة أليس كذلك؟ طلبت منها بصفة خاصة أن لا تفعل هذا، ولكن الأفضل أن تتأكدي من ذلك بنفسك. اذهبي. والآن جيمس، أنت وعدت أن تتحدث إلى مستر دينيس. مستر دينيس ليس كاثوليكيا، وأنا لست في كرس الاعتراف، لا سلطة لي. ولكن جيمس، لا يليق بامرأة أن تسأل. هذه هي المرة الثانية التي أجد نفسي اليوم فيها موضع محاكمة. أرجو أن أكون قد وصلت إلى المحكمة العليا. أنت تريدين أن تسأليني إن كنت أنا وروز عاشقين، هذا هو الموضوع أليس كذلك؟ حقيقة يا مستر دينيس، نحن ما كنا لنصفها بهذا الشكل الفج. ولكنني لست كاثوليكيا كما يقول شقيقك. لم أتعلم كيف أتكلم عن الخطايا الزوجية، في محاضراتي أحاول دائما أن أتكلم بطريقة فجة. فجة ليست إلا كلمة مبادلة لكلمة محددة. سامحني مستر دينيس، ولكنك حتى الآن لم تكن محددا جدا. أنت قلت ألا سلطة لك، وأنا أتفق معك، لن أجيب على أسئلتك. إذن لنا أن نفترض الأسوأ. هيلين، تكلمي بالنيابة عن نفسك، لن أفعل مثل هذا الأمر. مستر دينيس، أين قضيت ليلة أمس الأول؟ لم يكن صحيحا أنك قضيت الليلة في القرية أليس كذلك؟ نعم. إذن لما قلت لنا هذا؟ حجزت غرفة. ولكن عندما تكلمت ميسيس دينيس بالتليفون شخصان يحاكماني، لن أجيب على أي سؤال إلا إذا طلبت روز مني هذا. أرى أنه من الأفضل أن تسمحي لي بالحديث معها. ولكن مستر دينيس، أنت لن تتمكن من أن تراها مرة أخرى. هذا قرار عاطفي وغير عملي. ها؟ هي ليست مريضة أليس كذلك؟ لا. مس براون، أنت لا تتعاملين مع طفلين. أحدهما طفل. قانونيا نعم، ولمدة سنة واحدة. أوافق على أنك لست طفلا. كم طفلا لديك مستر دينيس؟ ولا طفل. لما تريد أن ترى روز مرة أخرى؟ الوصية. هيا امضي وكن صريحا. أفضل أن أراك هكذا. أنا أحبها. هل هذه الصراحة تكفيك؟ صراحة؟ هذا مثير للاشمئزاز، تهتك عرض طفلة ليلة جناز أمها. مس براون، معرفتك بعلم النفس تأتي من المكتبات العامة. ولكن هيلين، لقد سألت سؤالك، والآن دعينا وحدنا. دعينا. هل سمعته وهو يعترف بأنه لا جدوى من الغضب؟ نحن لا نغضب إلا عندما يلحق بنا الأذى. وما لحقنا من أذى في هذه الحالة لا أهمية له. نحن نتعامل مع أشخاص أكثر منا أهمية. هل تقول عنه؟ طبعا هو أكثر أهمية منا. أنا وأنت لا نملك إلا الأهمية الذاتية. ما زال في وسط العمر، إنه يستطيع أن يتألم. تمنيت ألا تعظني. أنا آسف. أحيانا أتذكر أنني كنت كاهنا. أرجو أن تنصرفي. جيمس، هل تعدوني على الأقل؟ هيلين، هيلين، لا أستطيع أن أحتمل صوتك عندما يمضي على نغمة واحدة. نحن قريبان جدا من الموت. أوه. أنت وأنا. أوه. أنت مستحيل مستحيل. أستاذ دينيش، كنت أعرف أن الكلمة ستحقق الغرض منها. أي كلمة؟ الموت. ما الذي ستفعله بها؟ مس براون تبدو قادرة تماما. أنا أعني روز. روز كانت تعرف أنك متزوج. طبعا. أنت قلت إن هذه هي المحاكمة الثانية لك اليوم. عندما عدت إلى البيت ليلة أمس كان زوجتي في الفراش والباب موصد من الداخل كمثل هيئة المحلفين بعد أن تم الاستماع للشهود. هذا الصباح أصدرت حكمها علي مذنبا. وهل كان حكما عادلا؟ هل تؤمن بالعدالة؟ طبعا أنا نسيت، أنت تؤمن بإله عادل. القاضي كلي الحكمة. مستر دينيس، هذا النوع من العدالة لا شأن له بأي قاض، إنه معادلة حسابية. نحن نتكلم عن خط عادل، أليس كذلك؟ الله هو الكمال، هذا كل شيء، ليس بقاض. معرفة مطلقة بكل عامل، واع وغير واع. نعم، حتى الوراثي، كل دوافعك الفرودية، وهذا هو السبب في كونه رحيما. أنا أعرف كيف أبدو لك رجلا في أواسط العمر ترفض زوجته أن تطلقه. لن يفيد هذا في شيء، ولكنني أعتزم الزواج من روز. الأفضل أن تعيش معها، سوف تكون أقل ارتباطا بك. ما أشد ما أكره منطقك. مستر دينيس، أحيانا أكره هذا الجسد المبطور عند ركبتين، إلا أن ساقي لن تكون مهما كرهت فقدهما كراهية الحقائق مضيعة للوقت. أنا أؤمن بحقائق أخرى. أيها الأب، لدينا ملاحدة في علم النفس أيضا. أنا أؤمن بتحليل الأحلام، وأحيانا أرى حلما بسيطا وقصيرا إلى الدرجة التي يبدو معها وكأنه لا يوجد ثمة شيء للتحليل. شكل، بضعة ألوان، تجربة جمالية، وهذا كل شيء. حينئذ أرفض أن أنظر إلى أبعد من هذا. وما علاقة هذا ب... أنا أستطيع أن أحلل حبي، وأستطيع أن أقدم لك كل الحجج. مستر دينيس، الكبرياء أن فتاة تستطيع أن تحبني، الفكرة أن الزمن يولي نحو خاتمة، الإحساس بالفورة النهائية التي تأتي قبل الشيخوخة، السحر الذي يفيض من الطهارة في الوقت الذي توقفت فيه عن الإيمان به، كمثل رؤية وحيد القرن في هايد بارك. هذا صحيح أيها الأب، أنت تستطيع أن تحلل كل حلم، وأحيانا يبدو التحليل وكأن لا معنى له، قلق عصبي هكذا أقول، ثم يستدير الوجه ويحدق في بكل شبابه وجماله. لما يتحتم علي أن أبرر حبي بأي أسلوب آخر؟ مستر دينيس، ليس عليك أن تقنع كاهنا أن الحقيقة تبدو أحيانا على خطأ تماما. تعلمت هذا منذ زمن بعيد في كرسي الاعتراف، وبعد ذلك فقد كنت أفضل أن تكون ميتا أو رجلا مختلفا. مختلفا؟ على سبيل القول، مثل جدك ربما كان يتردد على دار للضعارة بين الحين والحين عندما كان يذهب إلى الخارج، ولكنه كان يؤمن بأنك لا تحب إلا المرأة التي تزوجتها، لم يكن يقع تحت إغراء هجر زوجته أكثر مما تقع أنت تحت إغراء ارتكاب جريمة قتل. المجتمع كان قويا جدا، ربما تكون أفضل منه، ولكنه سبب متاعب أقل بكثير. ما كان هذا ما قصدت أن أفعله. ليس لك خيال واسع، كيف تستطيع أن تمارس تجربة حب بدون متاعب؟ أنا لا أريد تجربة حب، وأنا أعتزم إفشاء الأمر برقة لزوجتي فيما بعد عندما لا يكون هناك ثمة مرارة. أنا كنت على خطأ، لديك خيال عظيم إذا كنت تتصور أن في استطاعتك أن تترك امرأة بدون مرارة. زوجتي وأنا منذ فترة طويلة لم نعايش الحب. كنتما رفيقين، أليس كذلك؟ ما قصدت أبدا أن أؤذي أحدا، لم أخطط لثمة شيء. أنا لم ألحظ روز إلا منذ شهرين، كنت أتردد على والدتها عندما شخص الأطباء المرض، ذبحة صدرية. كانت تعرف أنها ستموت في أي لحظة عندما تمشي أكثر مما يجب أو تحمل ثقلا، وقد أرادت أن تتكلم عن روز، وما كنت كاثوليكيا ولكنها وثقت في. وكلانا فقد الرجل الذي كان موضع عنايتنا الكبرى عندما مات زوجها. ودخلت روز الغرفة، لم أهتم حتى بأن أرفع عيني وأنظر إليها، ولكن عندما انحنت لتقبل أمها شممت رائحة شعرها، ثم خرجت من الغرفة. كانت كمثل أرض خضراء تراها من القطار ثم تريد أن تتوقف عندها بالضبط. حسنا، أوقفت القطار. لا بد من دفع الغرام، ولكنني أريد أن أدفعها وحدي لا الآخرين. إذن هل كانت شقيقتي على حق؟ عندما ذهبت للجناز هل كنت تخطط؟ ولا حتى ساعتها. ساعتها، وربما كان يهولني الأمر لو لم أكن أنا شخصيا وروز. فطائر الجناز الباردة زودت بها موائد الزفاف، ولكن لم يكن ثمة زواج، والآن لا يمكن أن يكون. ماذا تفعل؟ أنت عالم نفس، فلنستمع إلى حكمة فرويد ويونغ وأدلر. أليس لديهم جميعا الإجابة التي تحتاج إليها؟ لن تحصل مني إلا على إجابة كاهن. وأنا أطلب إجابة كاهن، حينئذ سأعرف ما يتحتم علي أن أحاربه. هناك إجابة واحدة أستطيع أن أعطيها لك. مستر دينيس، أنت تلحق الأذى بزوجتك وبروز وبنفسك وبالله الذي لا تؤمن به. انصرف، لا تراها، لا تكتب إليها، لا تجب على خطاباتها إذا كتبت لك. سوف تعيش بضعة أسابيع فظيعة، وأنت أيضا أنت لست رجلا قاسيا. وفي النهاية علينا أن نضع رجاءنا في الله، كل شيء سوف يكون على ما يرام. ما يرام، ما يرام، يا لها من فكرة غريبة عندك عن كل ما يرام. لقد هجرتها، رائع. وهكذا سوف تربط دائما بين الحب والخيانة، وعندما تحب رجلا مرة أخرى سوف يكون هذا دائما في رأسها. الحب لا يدوم، وسوف تنمي أجهزتها الدفاعية حتى تموت نفسها. وأمضي أنا كما مضيت في السنوات العشر الأخيرة، أحصل على امرأة بين الحين والحين لليلة، وعلى استخفاء بديلات، وأعيش مع امرأة لا أرغب فيها ومصابة بالهستيريا، ولديها الآن شيء حقيقي يبرر هستيريتها. كانت تخترع الأشياء في السنوات العشر الأخيرة منذ مات طفلنا. أحيانا أتصور أنها اخترعت هذا حتى. أنا لم أكن حاضرا. مستر دينيس، ألا تستطيع حتى أن تجد علاجا لزوجتك؟ لا لا لا، لأنني جزء من إحساسها بانعدام الأمن. أنا داخل أعصابها المريضة كما أنا داخل بيتها. وهكذا سوف تحرق البيت. مستر دينيس، حبا في الله لا تتحدث إلي بعد الآن عن علم النفس، قل لي فقط ما تريده. أن أعيش مع روز، أن أعيش حياة إنسانية مألوفة هادئة، أن تكون عندي أسرة إنها تستطيع أن تستبدل باسمها اسمي تيسيرا للأمور من أجل الأطفال، وهكذا لن يعرف أحد. ربما تطلقني زوجتي يوما ما ونستطيع الزواج. لن أكلف نفسي مشقة هذا. روز لن تقبل زواجا زائفا. أنت لا تعرفها. أنا أعرف جانبا منها خيرا مما تعرف أنت. لا تستطيع أن تخدع كاثوليكيا بتوقيع المسجل المدني وتسمي هذا زواجا. مستر دينيس، نحن نرتكب من الأخطاء العديدة مثلما ترتكبه أنت، ولكن لدينا القدرة على أن نعرف هذا. أنا لا أقول إنها لن تكون سعيدة بشكل ما ما استمرت الرغبة، ولكن سوف تتركك حتى مع توقيع المسجل. سوف تتركك. أنا آسف من أجلك للتورط الذي وقعت فيه مع أحدنا. سوف أخاطر بالأمر. وزوجتك؟ المصاب بالهستيريا يصنع شجارا ويمضي فيه حتى يحصل على ما يريد، ولا يوجد إلا شيئان يمكن أن تفعلهما بالنسبة للمريض: أن تعطيه ما يريد، وهذا يقرب موعد الشجار التالي. إنها تشتم رائحة النجاح كما يشتم الكلب رائحة الكلبة، أو أن يتركها ويخرج. إنها لا تستطيع أن تصطنع شجارا وحدها، وقد تركتها مرارا وخرجت لمدة نصف ساعة، وهي مدة كافية. أما الآن فسوف أخرج نهائيا. أيها الأب، إنني أبدو قاسيا. أنا لست كذلك. أنا أحبها فعلا، إنها زوجتي. لقد دمرت صحتها من أجل الطفل. أنا أريد أن أجعلها سعيدة. لقد حاولت إلى أنني لا أستطيع أن أستمر، لا جدوى في الاستمرار لأي منها. سوف ننفصل وشيكا أو فيما بعد، وهذا لا يطيل إلا الألم. ماذا بك؟ إنه عالم فظيع. ألا تستطيع أن تنسى ولو للحظة أنك كاهن؟ أنا أنسى هذا 22 ساعة في اليوم. أنت كرجل هل تستطيع أن ترى روز سعيدة في هذا البيت؟ ثلاثة من العجائز وكل هذه الغرف المغلقة؟ ولما هي مغلقة؟ كانتا خائفتين من الإقامة في غرف مات فيها أي شخص، ولهذا أغلقتا غرف النوم. هكذا الأمر. رأيت حالات مشابهة: العصاب الإكراهي، الناس الذين يرفضون التقدم في السن حتى يتوفر لهم اليقين بأنهم لن يموتوا. مستر دينيس، ما أشد حبك لأحكامك الخاطئة. يا له من بيت الروز. ما الذي سيحدث عندما تموت إحداهما أو تموت أنت؟ هل تستطيع أن تتصورها وهي تنقل قطع الأثاث إلى مخبأ آخر؟ هل هذه حياة لفتاة؟ في جانبك الكثير من المنطق، ولكن مستر ولكن ماذا؟ الله فائض الرحمات. أنت لا تتوقع مني أن أعتمد على هذا. لست أعرف إن كنا نفعل هذا كثيرا. لا جدوى من سؤال شقيقتك، ولكنني أسألك أنت. دعني أتكلم معها. ألا تستطيع أن تدعها فترة قصيرة حتى يقر قرارها على أو تتخذ لها شقيقتك القرار؟ ها؟ مستر دينيس، أنت عالم نفس. أنت تعرف كثرة وقوع الفتاة في حب رجال من سنك. إنهن يبحثن عن أب. وماذا في ذلك؟ روز لم تعرف أباها قط. وهو كذلك ربما أكون بديلا للأب. لا يهمني البتة. إذا كان هذا يجعلها سعيدة فإنه مبرر حسن للحب، أليس كذلك؟ كالشعر الأسود أو جانب الوجه الجميل، الشعر يتغير ويتراكم الشحم تحت ذقن الرجل. ربما يحقق البديل إحساسا بالرضا عمرا بأكمله. أنت لا تستطيع أن تفكر بلغة عمر بأكمله. ربما أموت قبل أن تسأمني. ربما، إلا أنه أمر بشع أن تعتمد على هذا. هل أستطيع أن أذهب للبحث عنها؟ إنها ليست في البيت. هيلين احتاطت لهذا. هل أستطيع أن أنتظر عودتها؟ أنا لا أستطيع أن أصرفك، أليس كذلك؟ هذه روز. ليست إلا ميري. لا، أنا أعرف خطواتها. إنها تصعد. هل هل أراها برضاك أم بدونه؟ ماذا ستقول لها؟ سأطلب منها أن تحزم حقيبتها. ميشيل، ولكنك اتصلت بالتليفون. ها؟ قالوا لي إنك اتصلت بالتليفون. أنا؟ نعم، قالوا إنك لن تستطيع الحضور، إنك اضطررت للرحيل لمدة أسبوع. أنا لم أتصل بالتليفون قط، إنهم يريدون ألا أراك. ولكن هذا غير مفهوم خالي. أنت لا دخل لك بهذا الأمر. لا لا لا، إنه يريد أن يتحدث معك، تستطيعين أن تدفعي بي خارجا. ماذا حدث؟ ما الموضوع؟ أنتما كلاكما. إنه يريد منك أن تحزمي حقيبتك. أنت تعني أن نرحل؟ هل يعرفون كل شيء عنا؟ هل تريد مني أن أرحل الآن؟ اليوم؟ كم أنا محظوظة لأنني لم أفرغ حقيبتي، أستطيع أن أكون جاهزة في بضع دقائق. خالي، أنت بالتأكيد ترانا أشرارا جدا. لا لا لا، مجرد جهلاء وأبرياء. لسنا أبرياء. روز، افتح الباب من فضلك. أنا لم أرد أن أؤلمك، هكذا حدث الأمر. لا تشغلي بي، أنا أعرف أنه خطأ ولكنني لا أهتم. خلي سوف نكون سعداء. وهو حبيبي، هل ثمة ما يشغلك؟ هل حدث شيء؟ زوجتي تعرف. كان سيحدث وشيكا أو بعد وقت. هل غضبت جدا؟ لم تكن بالتحديد غاضبة. لقد قضيت وقتا مروعا. الآخرون يقضون وقتا مروعا. نعم طبعا، إنه لأمر محزن جدا، لكننا سوف نكون على ما يرام. سوف ترى، الناس يتخطون كل شيء. بكت كثيرا جدا، تركتها تبكي. افتحي الباب من فضلك، أشعر وكأنني متواطئ. خالي أنا آسفة. تعالي لأراك عندما تنتهيان. أنت لا تتصور أنني سأرحل دون أن أودعك. حبيبي قل لي، ما الذي دبرته؟ ما دبرته لم يلق نجاحا. لن تطلقني زوجتي، ربما لن نتمكن من الزواج قط. لا يهم الأمر حقيقة، أليس كذلك؟ وما كان من الممكن أن يكون زواجا حقيقيا على أي حال، وربما يموت البعض. أنت كاثوليكية، لم أعرف كاثوليكية قط من قبل عدا أمك. ربما أكون نصف كاثوليكية، أبي لم يكن. أنت لم تعرفيه قط، أليس كذلك؟ لا، ولكنني رأيت العديد من صوره، له أنف تكاد تشبه أنفك. أنا لم ألحظ هذا قط. هل أذهب لأحزم أمتعتي؟ أنت لا تهتمين بموضوع الكنيسة. أتوقع أن يكون كل شيء في النهاية على ما يرام. سأعترف أنا على فراش الموت وأموت وسط بخور القداسة. أطفالنا سوف يكونون غير شرعيين. أبناء السفاح هم الأفضل. هكذا يقول شكسبير. مثلنا مسرحية الملك جون في الامتحان النهائي في المدرسة، الراهبات قفزن فوق هذه العبارات وأمثالها. كانت هناك عبارة جميلة عن أبناء سفاح ولدوا في ظل الورود. أحببت دور فولكنبريدج. كأن هذا حدث منذ زمان بعيد. لن تسمح لك خالاتك بالعودة إلى هنا. هل تظنني أهتم؟ حبيبي أنا لا أطيق هذا البيت، إنه يبعث الرعدة في جسدي. هل تعرف لماذا أغلقنا الغرف؟ نعم. لا أستطيع أن أمنع نفسي عن التفكير أيهما ستموت أين. إذا ماتت إحداهن هنا فلن يكون لديهما غرف كافية للمعيشة. إنه شيء بشع حقيقة، كأنه شيء من روايات إدغار ألان بو. ما أكثر الكتب التي قرأتيها. أنت لست غاضبا، أليس كذلك؟ سأفعل أي شيء تطلبه مني، فقط قل لي أين أذهب وسوف أذهب. مثل قديم، شعبك سوف يكون شعبي. ميشيل، أصحابك كلهم من علماء النفس على ما أظن. لا، ليس كلهم. قرأت فرويد في سلسلة بينغوين، سيكولوجية الحياة اليومية. أنت قرأتيها فعلا؟ حبيبي ثمة شيء نعاني منه. أنت لم تقع في حب امرأة أخرى؟ لا، أنت الخاتمة. لن أكون واثقة أبدا من هذا. لم تضيع معي الكثير من الوقت. ليس لدي الكثير من الوقت لأضيعه. حبيبي أنت مهموم تماما كما كنت بالأمس، ما الأمر؟ فقط إحساس ملعون بالمسؤولية. روز انصتي إلي، هذا أمر خطير. هل فكرت فعلا أنك؟ أنا لا أريد أن أفكر. أنت تعرف كل الأشياء، أنا لا أعرف. حبيبي أنا لم أقع قط في الحب من قبل. أنت أحببت. أنا أحببت؟ زوجتك. نعم. أنت تعرف أي طريق نشق. قل لي ماذا أفعل وسأفعله. لقد حزمت حقيبتي، ولكنني سأفرغها مرة أخرى إذا أردت الأمر بطريقة أخرى. حبيبي سأفعل أي شيء يجعل الأمر أكثر يسرا بالنسبة لك. قل لي أن أذهب إلى ريجال كورت الآن هذه اللحظة وسأذهب. ريجال كورت؟ نعم، حيث الناس يمارسون الحب، هكذا يقول كل الناس. سأذهب هناك الآن وأعود إلى هنا. سألتقي بك هناك كل يوم، أو أخذ حقيبتي وأرحل معك لسنوات. سنوات فقط؟ قل لي فقط ماذا تريد، أنا مطيعة إلى أقصى حد. الأمر ليس أنت وأنا بالضبط، عليك أن تفكري. لا تجعلني أفكر، حذرتك ألا تجعلني أفكر. أنا لا أعرف عن الأشياء، سينقضون علي إن أتيحت لهم الفرصة. سوف يقولون: هل أخذت في اعتبارك قط هذا؟ هل أخذت في اعتبارك قط ذاك؟ أرجوك أرجوك لا تفعل بي هذا أنت أيضا. ليس بعد، فقط قل لي ماذا تريد. أنت عزيزة جدا علي. طبعا أنا أعرف هذا. أنا لا أريد لك أن ترتكبي خطأ. خطأ واحدا لا يهم كثيرا، يوجد رحبة من الوقت. قال لي خالك أنت لست رجلا قاسيا، لا أعرف الكثير عن الشباب. لقد سببت الكثير من المتاعب في الأسابيع الأخيرة، أنا أعلم ذلك. ألم أسبب أنا أيضا؟ عزيزي لا تشغل هكذا، الهموم تجلب الهموم، هكذا كانت تقول مربيتي. فلنتخلى كلانا عن التفكير شهرا، شهرا واحدا، وحينئذ سيكون فات الوقت. ليتني أستطيع. ولكنك تستطيع. أنت تستطيعين أن تعيش اللحظة، لأن الماضي صغير جدا والمستقبل واسع جدا. ليس لي إلا مستقبل صغير، أنا أستطيع أن أتصوره بسهولة، حتى خالك يستطيع أن يتصوره لي. والماضي وقت طويل جدا ومملوء بالأشياء لا أتذكرها. لم تكن بالأمس حكيما إلى هذا الحد البشع. فلتحتملي حكمتي. طبعا إذا كان حتم علي. ميشيل هل نذهب الآن؟ يجب علي أن أذهب إلى البيت أولا وأودعها. سوف تعاني. لا تبددي حنانك علي، بعد كل هذه السنوات من حقها أن تحس بالأمن. أنا آسفة. أوه لست أنت الغاضب منها، أنا غاضب على كل العالم الذي يتصور أنني لا أهتم. أنت لن تدعها تدير رأسك، أليس كذلك؟ لا، كنت ملكها لزمن طويل، سوف يكون لديها كل الكلمات المناسبة لتستعملها. أنا لا أعرف إلا الكلمات غير المناسبة. أنت لست في حاجة للكلمات، أنت صغيرة، والصغار ينتصرون دائما في النهاية. روز، ميشيل، أين سنلتقي؟ محطة لانكستر كيت بعد ساعة. هل ما زلت ترغب في؟ نعم. أقصد مثل أمس. ما زلت أرغب فيك بنفس الطريقة بالضبط. لم أكن جيدة جدا، ولكنني أتعلم بسرعة كبيرة جدا. ليس ثمة ما تخشينه، ملكك كل المستقبل. لا أريد له أن يمتد أطول من مستقبلي. سنلتقي في ظرف ساعة. وداعا يا قلبي. روز تغلق حقيبتها، تذهب إلى النافذة، تحاول أن تطل عبر القضبان، ثم تتسلق مقعدا لترى أفضل. تيريزا تدخل وتعبر الغرفة إلى الحمام، وعندما يغلق الباب تدخل هيلين لترى الحقيبة، تتوقف، روز تستدير لها. عزيزتي أرجو ألا تفتحي النافذة. أنا آسفة يا خالة هيلين، كان خطأ كبيرا منك أن تخبريني أن ميشيل قد رحل، كدت أفقد أثره. سأعود لأودع الخالة تريزا. تريزا، روز راحلة، يتحتم علينا أن نمنعها. تريزا، كفي عن هذا العبث، دعي هذه الحماقة جانبا. تريزا، تريزا. هيلين، هل ناديتني؟ أنت سمعت ما قلته أم ترى لم تسمعي؟ كنت في غرفة جيمس، كيف أستطيع أن أسمع؟ كنت هنا في المقصورة تتظاهرين مرة أخرى بأن أحدا لا يراك. لا لا، أنت تتوهمين الأشياء يا عزيزتي. هل تريدين فعلا أن تقولي لي؟ تريزا، هل أنت بخير؟ أظنني بخير يا هيلين. هل ثمت شيء تريدين أن تتحدثي إلي عنه؟ تريزا، اجلسي اجلسي اجلسي. هل تعرفين عندما دخلت الآن كنت تمشين إلى حد ما متعثرة كما حدث منذ 10 سنوات عندما قال الطبيب؟ لا لا، أنا أذكر ما قاله. قال إن عليك أن تكوني حريصة جدا جدا. هيلين، هكذا كنت. إنه قال لا أريد أن أسمع. لا لا لا، لا، لا أريد أن أسمع. تريزا، هل أقرأ لك شطرا من الزهرة الصغيرة؟ لكنك لا تفعلين هذا إلا عندما أكون مريضة فقط. إلين، هل أنا مريضة؟ مريضة حقا؟ اجلسي اجلسي. تريزا، هل شعرت بإغماءة خفيفة عندما تيقظت؟ ربما يا هيلين، ولكن للحظة قصيرة. وصداع يا عزيزتي؟ لا أظن هذا، صداع ضئيل جدا. وقلبك؟ إنه ينبض. هيلين، أنت لا تعتقدين؟ طبعا لا، ولكن علينا أن نكون في سننا حريصين جدا. ستذهبين إلى الفراش يا عزيزتي، أليس كذلك؟ لا، ولكنني لا أريد أن أكون عبئا يا عزيزتي. غدا الطهو علي، ولا يوجد من يساعدك في المساء مع الفرن عندما تنصرف ميري. ها؟ توجد روز الآن يا عزيزتي، توجد روز. روز ستساعد، أليس كذلك؟ إنها صبية طيبة، لن تتركنا إن عرفت أننا نواجه بعض المتاعب. سأناديها الآن لتأخذك إلى الفراش. هيلين، إنني أكره فراشي، لا أستطيع أن أستريح هناك. هل أستطيع أن أستريح هناك؟ ولكنك يا تريزا تتذكرين اتفاقنا. لا أستطيع أن أسمع ما تقولينه يا عزيزتي. كأنك صماء قليلا اليوم، قدرتك على السمع تذهب وتجيء. تريزا، حاولي أن تقف. طبعا أستطيع أن أقف. هيا هيا الفراش يا عزيزتي. روز وأنا سنعنى بك. هيلين، أرجوك. عندك غرفة نوم جميلة جدا يا عزيزتي. أريد أن أقول لك ماذا أريد أن أقول. سأرسل ميري إلى محل لتحضر لك صورة مقدسة أخرى لتغطية البقعة الموجودة على الجدار حيث كانت صورة الأم معلقة. تريزا، هل ترغبين في زهرة صغيرة أخرى؟ أفضل القديس فانسان دو بول، ولكن هيلين، بعد بضعة أيام سوف تنهضين وتمشين في البيت. أيام؟ هيا يا عزيزتي، هيا، حاولي أن تمشي وحدك. حاولي، حاولي. إنني أستطيع. حاولي. أنا فعلا أستطيع. حاولي. بحذر يا عزيزتي، بحذر بحذر بحذر. استندي على ذراعي، استندي على ذراعي. روز روز روز روز. تريزا، عزيزتي عزيزتي تريزا، كلميني أرجوك. تريزا تريزا تريزا. روز روز روز، أرجوك روز. النجدة النجدة النجدة. الفصل الثاني. المشهد الأول: نفس منظر الفصل الأول، غرفة المعيشة بعد 3 أسابيع. تيريزا براون تجلس على مقعد وثير وشال يغطي ركبتيها. الأب براون يجلس بجوارها في مقعده ذي العجلات. في تلك الليلة محظوظة الطالع، في خفاء مبهم على الأبصار، ذهبت بلا بصيرة وبلا أي نور آخر عدا ذلك الذي كان يتوهج في قلبي، أضاء ومن ثم قاد خطاي أشد وثوقا من ضوء الظهيرة الوضاح إلى حيث كان ينتظر بالقرب هناك ذلك الذي كنت أعرف حضوره جيدا. هناك حيث لن يكون حضور غيره. اقرأ قليلا أيضا، أنا أفضل كثيرا ما تقرأه عما تقرأ هيلين. أنا لا أفهمه ولكنني أرتاح له. إنها تقرأ لي دائما من القديسة تيريزا وهي تتكلم عن زهرة الصغيرة، ولكنها في الحقيقة زهرتها هي. تختلط الأمور بهيلين. إنها تتصورنا عجوزين ولكنها عجوز أيضا، وهي لا تقصد الإساءة. جيمس، هل أوشكت على الموت أمس حقيقة؟ وكيف أعرف؟ كلنا وشيك الموت على ما أتمنى عدا روز. أتعرف، لمجرد لحظة لم أرغب في الموت في غرفة الحضانة حيث كنا نقضي النهار وحيث كان لعبنا دائما هناك. أردت أن أموت حيث مات الآخرون جميعا، أموت في غرفة نوم حقيقية. ولم لا؟ لمجرد لحظة، ثم كنت خائفة جدا، ما أحسست أبدا من قبل بالخوف إلى هذا الحد. هيلين تقول إنها كانت فكرتي أولا إغلاق كل غرف النوم. لا أستطيع أن أتذكر. جيمس، هل كان الأمر كذلك؟ أنتما الاثنتان أردتما هذا على ما أظن. لا أستطيع أن أتذكر الآن. على أي حال ستفتح الغرف بواسطة شخص آخر قبل مضي وقت طويل، ربما تفتحها روز. يتحدث الناس عن الروح ولكنني لا أفكر إلا في الأشباح، الموتى الذين لا يستطيعون النوم. قصة روتها لي هيلين ذات مرة عن الأرواح الضائعة. أخطأت عندما خضعت لكما بشأن هذه الغرف. في البدء بدا لي الأمر تافها وغير مهم، لما أختلف معكما حول نزوة، ولكن ربما كان ينبغي علي أن أقاومكما. تيريزا، كنت عديم الفائدة تماما. هل تعرفين أحلام اليقظة التي كانت تراودني؟ لقد عاد إلي الآن واحد منها مرة أخرى، ربما تنتمي للطفولة الثانية. إنني أحلم بمد يد المعونة لشخص ما في محنة هائلة، أقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب. في الأيام الماضية وفي كرسي الاعتراف مرة كل 5 سنوات ربما، كنت أحس أحيانا بأنني فعلت هذا بالضبط، كانت تجعل السنوات فيما بينها مبررا. أما الآن فإنني لا أدري إن كنت سأعرف الكلمة المناسبة إن حانت الفرصة. جيمس، أنا خائفة أن أموت، خائفة حتى من التفكير في الموت. ثم جاءت روز وبدا وكأنني أفسحتها. إنه بيت لطيف ولسنا ناسا سيئين. لا أدري لما يتحتم أن يكون حولنا كل هذا القطر من الخوف. ربما أفزعها خوفك، خوفك الأحمق من الموت. هل هو خوف أحمق؟ ينبغي ألا يخشى الموت مخلوق يؤمن بالله. جيمس، ولكن توجد الجحيم. تريزا تريزا، لسنا على هذه الدرجة من الأهمية. الرحمة هي ما أؤمن به، الجحيم للعظماء، للعظماء جدا. لا أعرف شخصا تصل به العظمة إلى الدرجة التي تجعله جديرا بالجحيم عدا الشيطان. أنا أشجع قليلا الآن، فقط لأنني عدت إلى هنا إلى غرفة المعيشة. كان خيرا ما صنعته هيلين عندما غطت تلك المساحة من غرفتي بصورة، لكنني قلت لها لا تعلق صورة، صورة الزهرة الصغيرة. هل تعتقد أن هيلين تحبها لأنها ماتت صغيرة؟ أحيانا تنظر إلي روز بطريقة غريبة، وكأنها تفكر في تلك اللحظة. حتى أنت، ربما أعيش من بعدك. أنت تحتاجين للراحة. هل أقرأ لك قليلا؟ نعم. ما زال القديس يوحنا يتكلم عن ليل الروح المظلم. إنه من الصعب علينا أنا وأنت أن نفهم ما يعنيه القديس، ونحن لم نصل مثله إلى ذلك المدى. وكما ترين فإن القرب من الله هو الذي يزوي الرجل، ونحن كلنا على بعد كبير مريح منه. إنه يحاول أن يشرح ذلك الليل المظلم الذي وجد نفسه فيه، ليل بدا بلا حب ولا حتى قدرة على الصلاة. أنا أصلي ليلا وصباحا. تريزا، أنا أتذكر صلوات الأطفال: يا أبانا الذي، والقديسة مريم. جزية تدفع، ولكنني لا أستطيع أن أستغرق في التفكير 10 دقائق دون أن يشرد عقلي. أما بالنسبة للتأملات فهذه تبعد عني عالما بكامله. ثمة شيء قرأت عنه في حياة القديسين. عندما كنت أعمل في أبروشية اعتدت أن أقول لنفسي: لا وقت عندي للصلاة. حسن، لقد أعطيت 20 عاما وما زلت حتى اليوم لا أستطيع إلا أن أتلو أبانا الذي. وهل أصليها حقيقة؟ أحسبك في ليلة مظلمة خاصة بك يا جيمس. لا لا لا، لن أصل أبدا إلى هذا النوع من اليأس. ليست عندي أعباء كهنوتية، أنا أعيش في راحة وأطعم جيدا، وأنا سعيد معكما، وأستطيع أن أقرأ لكما من الكتب ما يقوله القديسون، حتى ولو كنت أستطيع أن أشاركهم المشاعر. تريزا، ما طعام العشاء الليلة؟ مكرونة بالجبن. جيمس. عزيزي، هل عادت ميري؟ أليست في المطبخ؟ أرسلتها لقضاء غرض. إلى المتجر؟ ليس بالضبط. بعيدا؟ عبر الحديقة. لم أرها منذ الغداء. خرجت بعد الغداء مباشرة، انتظرت أن تعود لتغسل أواني الشاي. الأفضل فيما أظن أن أفعل هذا بنفسي. ولكن روز. عزيزتي، أنت لا تتوقعين أن تكون روز هنا، أليس كذلك؟ جيمس، ماذا كانت تعني؟ لا أعرف. روز كانت طيبة جدا معي، طيبة جدا عندما كنت مريضة. كنت أستيقظ فجأة وأنا خائفة جدا لأجدها جالسة، غلبها النوم بجوار فراشي على المقعد. أذكر عندما كنت طفلة قبل أن تولد هيلين، اعتدت أمي أن تسمح لي بمصباح صغير يضيء أثناء الليل لأنني كنت أخاف جدا. نعم، كنت أخاف. النور يحدث صوتا كأنه شخص ما يتنفس بانتظام، مثل روز وهي نائمة. إنها صبية شفوق. إلا في البداية، كانت عنيفة جدا معي في البداية. نعم، ولا أدري لماذا. لا يهم الأمر الآن. قبل أن أمرض بالضبط قالت لي هيلين شيئا عن رحيل روز. لا أذكر، ولكنه شيء. روز، ولكنها إلى أين تذهب؟ تهرب يا جيمس؟ هذا ما قالته. لا أعتقد، ولكن لما تهرب؟ هل تهرب منا؟ هل هو الخوف مرة أخرى؟ لا تشغلي، إنها ما زالت هنا. لا يقول الآخرون لي شيئا، وما أكثر ما لا أفهم. لا تحاولي، إنه من الأفضل ألا نؤمن إلا بما نرى، وألا نسأل أسئلة. دع الأسئلة لعلماء النفس، إنهم يسألون. هل الأمر حقيقة هكذا؟ هل تعتقد فعلا هذا، أم أنك تعتقد وأنك تعتقد؟ ولكن مس روز، مس روز أرجوك ادخلي هنا. مس روز، كانت عندي أوامر. أنا أعرف ماذا كانت أوامرك. هيا اروي روايتك. ولكن مس روز، ها سيدتك ليست هنا، أليس كذلك؟ خالة هيلين، خالة هيلين. إنها في المطبخ يا روز، ستصعد حالا الآن، وقد عادت جاسوستها. مس روز أرجوك، هل كنتم كلكم في هذا؟ نحن لا نعرف هذا حتى. أنا آسفة، كان ينبغي أن أدرك أنه عملها وحدها، إنها تكرهني. روز، هذا هراء. وأنا أعرف لماذا. الحب هو الطبيعي، الحب هو أن تولد وتتقدم في السن ويكون لك أطفال وتموت، وهي لا تستطيع أن تطيق هذا. إنها تريد أن تبني جدارا من الغرف المغلقة، وفي الوسط توجد غرفة المعيشة. هذه ما من أحد سيموت هنا، الحركة الدائمة، ما من أحد سيولد مطلقا هنا. وأنا، أنا أستطيع أن أقيم هنا طول الليل، لأنني صغيرة وليس في ذلك خطر. ولكن يجب أن لا يأتي ثمة رجل لزيارتي هنا، لأن الحياة ربما لا تظل في حالة سكون، ربما نمارس الحب، وهذا يعني أن نتقدم في السن ونتعرض للأخطار في غرفتكم الثمينة المتحفية. والعصر عام 1902. ماذا عن سنة 1902 يا حبيبتي الصغيرة؟ ميري، ميري، ماذا تفعلين هنا؟ أحضرتها معي، أردت أنا أيضا أن أسمع تقريرها. أي تقرير يا عزيزتي؟ تقريرها عن تحركاتي طبعا، كيف وصلت إلى فندق ريجال كورت في الساعة 2:45 وغادرته في 5:15. كيف لم تستطع أن تتعرف إلى شخص آخر دخل؟ لأنه وصل قبلي. ميري، الأفضل أن تذهبي. أريد أن أسمع التقرير. ميري، اذهبي. عزيزتي روز، لا أستطيع أن أعرف عما تتحدثين. نعم تستطيعين، وسأعطيك كل التفاصيل، لأن ميري لا تعرف. ميشيل كان هناك في 2:30 قبلي وقبل ميري. وصلت هناك في 3:00 وارتديت ملابسي مرة أخرى في 5:00. لم يكن في استطاعتها أن تقول لك هذا، أليس كذلك؟ ولم نمارس الحب كل ذلك الوقت، لأن الناس لا يستطيعون. وكنا هناك 3 أو 4 كل أسبوع على امتداد 3 أسابيع منذ أن منعتيني نهائيا عن الهروب بسبب حاجتك لي لكي أعاونك. كان في استطاعتك أن تستغنين عني تماما لو أن وقت ميري لم يضيع بهذه الطريقة. هيلين، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. بشكل ما أردت أن أعرف أين تذهب عصر كل يوم تقريبا. لقد توقعت هذا. لماذا؟ تريزا، تريزا، كفي عن هذا البكاء الطفولي المثير للاشمئزاز. أنا سألتك لماذا؟ إنها مسؤوليتنا، كان واجبا علي أن أكشف هذا الموضوع. أنت ضعيف جدا، وقد قذفت بهما الواحد في أحضان الآخر، وهي قالت لك إنها سترحل معه، وهذه خطيئة مميتة. وكيف تعرفين؟ لأنه رجل متزوج طبعا، طبعا. هل تعتقدين أنك تستطيعين التعرف على الخطيئة المميتة عندما ترينها؟ أنت أكثر حكمة من الكنيسة إذن. كن أكثر تعقلا. نعم، شرط أن يكون فيك بعض الخير. أنت أحمق. أنا أرى ما هو أمام عيني، الله لا يطلب مني أن أفعل أكثر من هذا. أنت سمعتها تتبجح. كان من الممكن أن يكون مقيمين معا يوما ويوما لا، لو لم أمنعهما. منعتيهما؟ طبعا، لولاها لكنا مقيمين معا الآن. طبعا كنا أصبحنا عشيقين. أنتم تتكلمون كثيرا عن الخطيئة المميتة، لما لم تدعيني أرحل؟ هذا أفضل؟ عصر كل يوم في ريجال كورت؟ نعم أفضل، وقريبا سيصل الأمر إلى نهايته بهذه الطريقة. إنهاء الحب شيء طيب بالنسبة لك، أليس كذلك؟ هذا النوع من الحب. ما هو الفرق بين هذا النوع من الحب وأي نوع آخر؟ هل ممارسة الحب معه كانت تختلف إذا لم يكن له زوجة؟ فقط أكثر سعادة. أنت قلت إنك منعتيهما. نعم، وأنا لا أخجل من هذا. إنها تستطيع الذهاب إلى الكنيسة للاعتراف في أي وقت تشاء، وأفعلها مرة أخرى، وأذهب للاعتراف وأفعلها مرة أخرى. هل تزعمين أن هذا أفضل من إنجاب الأطفال والحياة معا حتى الموت في خطيئة مميتة؟ الله أكثر حكمة وأكثر رحمة. وهي خطيئة أخرى أن تعتمدي كثيرا جدا على رحمة الله. لهم اسم لهذا أيضا أنا أعرفه، علمه لي الراهبات، إنه يسمى الجرأة. حسنا، لعنة الله علي، بالتأكيد سأكترئ. ماذا تعنين بقولك إنك منعتيهما؟ تريزا لم تكن مريضة. لم تكن مريضة؟ كان مغمى عليها على الأرض؟ أنا قلت لها إنها مريضة وصدقت. جيمس، كان علي أن أتصرف بسرعة. لو لم تكوني حمقاء لاعتقدت أنك امرأة شريرة جدا. لا أفهم ما تتكلمون عنه جميعا. ربما تستطيعين أن تشرحي لها، أنا لا أستطيع. عزيزتي تريزا، اذهبي إلى غرفتك مع أهلين، ما زلت يقظة منذ وقت طويل. جيمس، هل تحاول أن تتخلص مني؟ نعم يا تريزا، أنا أحاول. خذي كتابي، أريد أن أكلم روز على انفراد. هيلين، ألا تأتين معي؟ لا، أنا لا أثق فيك، سأبقى. ستبقين إذا كنت تريدين، أنا أعرف هذا. روز، اصحبي تريزا إلى غرفتها. جيمس، أنت ستأتي وتقرأ لي تحية المساء؟ ما زال الوقت مبكرا، سأتي وأقرأ لك حتى أغلبك النوم، سأتي قبل العشاء. كان من الممكن أن تقتل تريزا. لم أقل لها إلا أنها لا تبدو في حالة طيبة، لم يكن قصدي. أنت قلت لنا بوضوح كاف ما كنت تقصدينه. تمنيت لو أن هذه الفتاة لم تأتي قط إلى هنا. وكذلك أنا، لقد حطمناها فيما بيننا. نحن لسنا بالذي يلام، هو ذاك الرجل بكل خبثه. لا تلوميه، لا تلوميه، لوم الخير الذي كان فينا ومات. كتب مقدسة، صور مقدسة، اشتراك في جمعية المذبح. ألا تعتقدين أنها لو كانت قد جاءت إلى بيت فيه حب، ألم تكن ترددت قليلا وفكرت مرتين وتحدثت إلينا؟ ولما لم تفعل؟ لأن الخوف كان في هذا البيت وليس الحب. لو كنا طلبنا منها تضحية، فما الذي كنا نقدمه لها في المقابل؟ تفاهات دينية. تكلم عن نفسك يا جيمس. أنا أفعل، ذلك هو الخير الجالس الذي يتكلم بتقوى ويبلى باستمرار. لقد فسق بها. إنها كلمة غبية. وماذا إذا كان فعل؟ الله أحيانا يتحول عن الفعل، ولكن كلمات التقوى فإنه يبدو أن الله يتركها جانبا مثل النباتات المتطفلة بلا فائدة. وبعد؟ الأفضل أن تعتذري لها. أعتذر؟ ليس من حقك يا هيلين أن تتقصي خطواتها. إنها في رعايتنا، كذبت علينا وأنت كذبت عليه. هناك أكاذيب وهناك أكاذيب. لا حاجة بنا لمزيد، فليسامحني الله. ولكن هيلين، لقد ضقت بك، انصرفي أرجوك. لا، سأبقى هنا. أنا أعرف أنني شقيقك، ولكنني ما زلت كاهنا وأطلب منك أن تنصرفي. أحسنت الكنيسة بالتخلص من كاهن مثلك عديم الفائدة. هل تعرف ماذا يعني هذا؟ إذا كانت الخالة تريزا في حالة طيبة، فأنا حرة، أنا أستطيع أن أرحل معه. ما زلنا حيث كنا بالضبط. حقا؟ نعم، لم يسأم أحدنا الآخر إن كان هذا ما تعنيه. نحن نحب بعضنا البعض أكثر، نحن نعرف بعضنا البعض الآن على حقيقته. أنا مسرور لأن الساعات في ريجال كورت كانت مجزية إلى هذا الحد. لا تسخر مني، أرجوك لا تسخر مني. أنا لا أشعر برغبة في السخرية. ليس الأمر بديعا على الإطلاق، إنه لأمر حزين حزين. أنا متعبة، لا أدري ماذا أفعل. وكيف يتقبل الأمر؟ كلانا نتقبله عندما نكون معا. في الثانية والنصف نحن سعيدان، ولا نزال حتى الثالثة، ثم أحيانا ننام قليلا، ولا يكون الأمر سيئا جدا في الرابعة، ثم نسمع الساعة تدق الربع الأول، وهنا تبدأ كل الأحزان. كل يوم في الرابعة والربع ونحن نتصرف بتعقل محزن عندما تصل الساعة إلى الخامسة. هناك ساعة صغيرة بشعة فرنسية الصنع على رف المدفأة، ذات يوم سأحطم وجهها الجميل. ينبغي علي ألا أقول لك هذا كله. أنا أريد أن أسمع. لا يتحدث الناس كثيرا إلى الكهنة إلا بالصيغ المحفوظة أمام كرسي الاعتراف. الموضوع داخل صندوق كالكفن. منذ اعترافي الأخير منذ 3 أسابيع ارتكبت الفحشاء 27 مرة. هذا ما تود الخالة هيلين أن أقوله، وهو أيها الأب لا يعني شيئا. ألا يفترض فينا أننا نتحدث إلى الله من خلالك؟ أليس كذلك؟ والله يعرف كل شيء عن الساعة الموضوعة على رف المدفأة. أنا لا أريد أن أعترف، أنا أريد أن أقول يا إلهي العزيز، أعطنا المزيد من الحب، أعطنا أن نحيا معا. لا تدع الأمر ينتهي بمجرد رجل كورت مرة أخرى وأخرى. هل تفهمني؟ قليلا، كل ما أستطيع. ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ عزيزتي، أنا لا أسألك بصفتك كاهن، أنا أعرف تلك الإجابة، إلا أنني لا أستطيع أن أؤمن إن ما تقوله الخالة هيلين صحيح، إن الله يفضل رجال كورت. ووداعا أقولها 3 مرات كل أسبوع على ذلك الشيء الآخر. ماذا؟ السلام والأطفال والتقدم في السن خارج الكنيسة. لن تكوني سعيدة. نعم سوف أكون، سوف أكون أيها الأب، لا تخطئ الحكم في هذا قط. أستطيع أن أحيا عمرا كاملا دون أن أتناول السر المقدس، لن يؤلمني هذا، ولكن عمرا كاملا بدونه. عزيزتي، يتغلب الإنسان على الفراق، الزمن يمر، ولكن عليك أن تعيش عبر آلامك أولا. عليك أن تحلم بالليل أنكما معا، وتستيقظ في الصباح وحيدا، ثم تحصي الساعات حتى يأتي وقت النوم مرة أخرى. ما أكثر ما تقدمت في السن في 3 أسابيع؟ هل تعتقد أنني أستطيع إذا تركت ميشيل أن أحب إلها يطلب كل هذا الألم قبل أن يعطي نفسه؟ أنت تبسطين الأمور كثيرا جدا أيها الأب. الحب موقف بسيط، ما من شيء معقد فيه، لست ظاهرة فريدة. عزيزتي روز، المشكلة أنك لا تثقين في الله كثيرا. لسوف يسهل عليك الأمر كثيرا جدا إذا أغمضت عينيك وتركت الأمر له. وهل سيفعل حقا؟ نعم. ليس هذا هو الأسلوب الذي يعمل به دائما. انظر إلى العالم من حولك هذه الأيام، يبدو وكأنه يطلب أبطالا، وأنا لست بطلة، أنا جبانة، أنا لا أستطيع أن أحتمل الكثير من الألم أيها الأب، والكثير منا كذلك. وعندما أخونه فأنا لا أفعل أسوأ مما فعل بطرس، أليس كذلك؟ نحن بالضبط لا نهتم بالله كثيرا، ونمضي في حياتنا مع ذلك بكل هدوء. على المرء أن يكون جديرا بالفشل. ولكن خالي، أنا لا أريد أن أحاول، أنا جبانة، أنا أريد قدرا محدودا من الراحة الإنسانية المألوفة، لا أريد كلمات محفوظة. أحب الله، ثق في الله، كل شيء سوف يكون ذات يوم على ما يرام. خالي أرجوك قل لي شيئا لا كاثوليكيا. روز، ثمة شخص في الطبق الأول يريد أن يراك. من؟ ميسيس دينيس. ماذا تريد؟ ما الذي أحضرها هنا؟ قلت لك إنها تريد أن تقابل روز. هيلين، هل هذا من فعلك أيضا؟ قولي لها إن روز مريضة أو ليست هنا. قولي لها أي شيء ولكن تخلصي منها. من حقها بالطبع. هذه الصبية عندها ما يكفيها من المتاعب. صبية؟ نعم صبية. أنا هنا، ما الذي تنتظرينه؟ قولي لها أن تصعد إلى هنا. ميري، ميري، قولي لمسز دينيس تتفضل. هل تحتملين الموقف وحدك؟ احتملت فكرة وجودها طوال هذه الأسابيع. ناديني إذا احتجت إلي، سأكون في غرفتي. تفضلي يا مسز دينيس. هل ميشيل هنا؟ لا. هل كنت تتوقعين وجوده؟ قال لي إن عنده محاضرة، ولكن لم يعد عندي يقين الآن. أنت روز، أليس كذلك؟ وأنت زوجته، أليس كذلك؟ قرأت أحد خطاباتك، سقط من جيب سترته المنزلية. وبعد؟ دائما يرتكب هذا الخطأ الساذج، الاحتفاظ بالخطابات في... وهل هذا ما جئت لتقوليه لي؟ هل يستحق صعود كل هذا الدرك؟ أحسست أن خطابك مؤثر جدا، أنت تثقين فيه كثيرا جدا. نعم هذا صحيح. لا ينبغي أن تفعلي. هل تعرفين؟ بطبيعة الحال أنت لا تستطيعين أن تعرفي، فلن يقول لك. كانت دائما هناك مشاكل مع طلبته، يقرؤون فرويد معا على ما أظن في العام الثالث بعد زواجنا، بالضبط بعد أن مات طفلنا. كان في استطاعتي أن أطلقه. ولما لم تفعلي؟ لأنه يكون أكثر سعادة وهو معي، سوف يكون دائما أكثر سعادة معي، سأغفر له أي شيء. هل تفعلين هذا؟ لا، لأنني أحبه، لن أرغب في الاحتفاظ به بالغفران أسيرا، لن أحتفظ به دقيقة واحدة إن رغب في أن يكون في أي مكان آخر. إنه يتوهم هذا فقط. ومن حقه أن يتوهم، من حقه أن يتوهم خطأ. لو كان يحبك حقيقة لكان قد هجرني. كان يعتزم هذا منذ 3 أسابيع. ولكنه ما زال هنا. لأنني رفضت أن أرافقه. لماذا؟ لأنني وقعت مثله في الشباك. الشفقة، إنه يشفق عليك. أنا لم أحس بشبه شفقة ليلة الأمس. أنا لا أصدقك. إذا كنت على استعداد لأن تشاركيني فيه فبأي حق؟ أنت تكذبين، أنت تعرفين أنك تكذبين. ما الذي جئت من أجله إلى هنا؟ أنت تكذبين لكي تحطميني. أنت شريرة. شريرة؟ شريرة كلمة غريبة لتصدر منك. أنا زوجته. وتستطيعين أن تظلي زوجته. أنا لا أريد إلا أن أكون عشيقته. أنا آسف، الأمور مختلطة إلى أقصى حد. أرجوك، أرجوك لا تأخذيه مني. ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا أحبه، أنا أحبه بشكل فظيع. ولكنني أنا أيضا أحبه. أنا لا أريد إلا أن يبقى بجواري. وهذا لا يعذبك؟ لا يعذبني. أنا كنت أكذب. لم نكن معا كما قلت لك لسنوات عديدة. الحب ليس كله ممارسة الجنس. ربما أتخلى عن هذا أحيانا من أجل أن نكون معا، أن نكون معا ساعة تناول الطعام، أن أعود إلى بيت هو موجود فيه لأجلس في سكون مع كتاب في نفس الغرفة. متى ترحلان؟ أنا أعرف أنكما تعتزمان هذا. لا تعذبيني، قولي لي. لا أعرف. أنت صغيرة، أنت صغيرة وتستطيعين أن تجدي أي عدد من الرجال. أرجوك اتركيه لي، أنا لا أستطيع أن أعيش بدونه. سأموت، سأموت إن هجرني، سأقتل نفسي. لا لا، لن تفعلي أبدا. بل سأفعل، أنا أعرف ما يدور برأسك. بعد هذا أستطيع أن أتزوج. أرجوك أرجوك ابتعدي عنه، ابتعدي عنه أرجوك. اذهبي حيث لا يستطيع أن يجدك. أنت شاب، سوف تتحملين فراقه. الشباب دائما يفعلون. ولكنني لا أريد أن أتحمل. أنا مريضة، أنا مريضة. ألا تستطيعين الانتظار؟ انتظري 6 شهور فقط وسوف ترين. 6 شهور ليست كثيرا، ليس من حقك على الإطلاق، ليس من حقك أن تؤذيني بهذا الشكل، ليس من حقك. أنت أرغمتيني على أن أفعل هذا، أنت أرغمتيني. إني أريد أن أموت، أريد أن أموت، أريد أن أموت. هو أيضا يريد موتي، كلكم تريدون موتي. لا لا لا، كلنا لا نريد إلا أن نكون سعداء. إن هجرني فلسوف أصاب بالجنون، سوف أصاب بالجنون. أرجوك أحضري لي جرعة ماء. عزيزتي أرجوك أطفئي هذا المصباح، النور قوي جدا. تفضلي. أبعدي هذه الزجاجة. لما فعلت هذا؟ أستطيع أن أشتري المزيد. اشتري إذن. أنت تحاولين ابتزازي، أنت تستخدمين أسلوب الابتزاز معه. ميشيل، شكرا لله. ميشيل، سمعت أنها هنا. حاولت أن تقتل نفسها. أوه أوه، لا لا لا، لن تفعل. أنا أعرف حيلتها هذه. أنت وعدت ألا تفعلي هذا مرة أخرى. عزيزتي، لا فائدة من هذا. لا تقل عزيزتي. أنت عزيزة علي، أنا أدعوك بما أنت هو. ولكنك سوف تهجرني. نعم. أنت ذا قلتها الآن، لم تقلها أبدا من قبل. كنت ضعيفا، أنا أعرف هذا، وقد زدت الأمور سوءا. المفروض أن أعرف عن عقول الناس، ولكن عندما أقع في التجربة فإني أتصرف كالآخرين. ميشيل، إنها صغيرة جدا بالنسبة لك. لقد جعلتها تتقدم في السن فعلا. ميشيل، وماذا سيحدث لي؟ لا يوجد حتى طفل. سوف تستقرين، لك أصدقاء. بعد فترة قصيرة بالتأكيد نستطيع أن نلتقي فيما بعد. إذا رحلت فلن تراني مرة أخرى، لن تعرف ما سيحدث لي، لن تعرف إذا كنت مريضة أو بعافية. لن أسمح لك أن تحضر لتشهد دموعي. ولكنني أريد لك السعادة. لم نكن سعداء طويلا قبل أن ألتقي بروس. أنت تتكلم كثيرا جدا عن السعادة. لا، أنا لم أكن سعيدة. هل تظنني أكون أسعد حالا بدونك؟ السعادة ليست كل شيء، أليس كذلك؟ هل تلتقي كثيرا بالسعداء في محاضراتك؟ ميشيل، أنا لا أريد أن أكون وحيدة. ميشيل، حبا في الله، أنا نسيت أنت لا تؤمن بالله، ولكنها تؤمن. كفى، أرجوك كفى. أنتما تعقدان الأمور جدا. ميسيس دينيس، كل منا يحب الآخر، وهذا هو الأمر بكل بساطة، وهذا يحدث كل يوم، أليس كذلك؟ وأنت تقرأين عنه في الصحف، ولا يستطيع الناس أن يتصرفوا بهذه الطريقة. يوجد 400 طلاق كل شهر. إذن يوجد مئات من الناس يتعذبون. ولكن حبيبي أنت لن تتعذب، أليس كذلك؟ أنت تريد أن تعيش معي، أنت تريد أن ترحل، أنت لا تريد أن تقيم معه. حبيبي سوف نكون سعداء. انظر إنها لا تتعذب. أوه، إنها لا تصرخ بعذابها، هذا هو كل الموضوع، إنها لا تستخدمه سلاحا. أنا آسف، أنا أصرخ أيضا، هذه المشكلة تفقدنا أعصابنا جميعا. ميشيل، لن يكون عليك أن تفقد أعصابك بعد الآن، تستطيع أن تعود إلى البيت، أقصد السكن، وتحزم أمتعتك. لن أكون هناك، لن أعترض طريقك حتى ترحل. لك أن تنام هناك الليلة، ولن أكون هناك. الله وحده يعرف ماذا ستفعل. ماريون لن تفعل شيئا. الناس الذين يتكلمون عن الانتحار لا يفعلون أي شيء، أم تراهم يفعلون؟ لا ميشيل ماذا تفعل؟ نعم ميشيل، ماذا تفعل؟ سوف نكون سعداء. أنت؟ طبعا، وأنت. سوف نتخطى كلانا هذه الأزمة، من السهل تخطي آلام الآخرين. أنا أعرف هذا وأعيشه طوال اليوم. الألم حرقني. ميشيل، هل كنت تعني ما قلته لها؟ إننا سنرحل. هل قلت لها هذا؟ نعم، لقد أثارت غضبي. ألم تكن تعني؟ طبعا، بمجرد أن تعافى خالتك، هذا ما قلناه دائما. إنها أحسن حالا الآن، أنا حرة. إذن طبعا نستطيع أن نرحل. متى؟ الآن؟ غدا؟ بعد غد، أنت تعرفين، يجب أن أطمئن عليها. تمنيت ألا تحبها هكذا. عزيزتي، يا حاجة بك للغيرة. أنا لا أغار منها، أنا أكره أن أراك تتألم، هذا كل ما في الأمر. سوف نكون على ما يرام بعد الغد، حتى نلتقي قريبا. كم أتمنى أن أعرف أين ذهبت. ليس لها الكثير من الأصدقاء. روز، متى سترحلين؟ من المفيد أن نعرف. بعد غد. جيمس، لا تنسى أنك وعدت تريزا أن تقرأ لها. لن أنسى، ولكن ثمة شيء نسيتيه أنت. روز، ألا أستطيع أن أقدم أي معونة؟ قلت له ألا يجعلني أفكر، حذرته من هذا. لو كنا رحلنا في ذلك اليوم لكنا اليوم سعداء. أنا لا أفكر إلا إذا اضطرني الآخرون. أنا لا أستطيع أن أفكر في قوم لا أعرفهم، لم تكن إلا مجرد اسم لا أكثر ولا أقل. ثم ها هي ذي تأتي إلى هنا وتضرب قبضتها بالمنضدة وتجلس وتبكي وقد رأيتهما معا. خالي إنهما متزوجان، لم أكن أعرف قط أنهما متزوجان. قال لي إنهما متزوجان ولكنني لم أرهما معا. لم يكن الأمر أكثر من شيء في كتاب، ولكن الآن لقد رأيتهما معا. لقد رأيته يلمس ذراعه. خالي ماذا أفعل؟ أيها الأب قل لي ماذا أفعل؟ عندما تناديني بكلمة أب فكأنك تكممين فمي، ليس إلا القاسي من الكلمات ما يقال. لا أريد إلا شخصا ما يقول لي افعلي هذا افعلي ذاك. لا أريد إلا شخصا ما يقول لي اذهبي هنا اذهبي هناك. أنا لا أريد أن أفكر بعد الآن. إذا قلت لك اتركي. لا لا لن أستطيع احتمال الألم. الأفضل إذن أن ترحلي معه إن كنت على هذه الدرجة من الضعف. ولكنني لا أستطيع أن أحتمل آلامها أيضا. يا لك من طفلة، أنت تتوقعين الكثير جدا في حالة مثل حالتك. علينا أن نختار بين أن نحتمل آلامنا أو أن نحتمل آلام الآخرين. ولكن هناك أناسا سعداء. الناس يهربون دواما وهم سعداء. لقد قرأت عنهم. وأنا أيضا قرأت عنهم وكل القصص الوهمية التي تنتهي هكذا. ومن بعد ذلك عاشوا السعداء دائما وإلى الأبد. ولكنها من الممكن أن تكون صحيحة. ربما للحمقاء. عزيزتي كلاكما ليس أحمق، هو يقضي وقته في تشريح الدوافع الإنسانية، وهو يعرف أنانيته بنفس الطريقة التي تعرفين بها ذنبك. عالم نفس وكاثوليكية. لن تستطيع خداع نفسيكما إلا مدة ساعتين في رجال كورت. أنا أستطيع أنا أستطيع. أمامك عام بكامله تخدعين فيه نفسك. إنه زمان طويل يتحتم عليك فيه أن تنسي دائما تلك المرأة العصبية المسكينة ذات الحق في الحاجة إليه. خالي إنه بشع بشع بشع. روز تمنيت ألا تأخذ الأمر جديا. لا أستطيع أن أستمر في الحياة معهما هنا هكذا في غرفة لم يمت فيها أحد من قبل. خالي أرجوك قل لي أن أرحل. قل لي إنني على صواب عندما أرحل. لا تعطيني سببا كاثوليكيا. ساعدني أرجوك ساعدني. أنا أريد أن أساعدك. أنا أريد أن أكون ذا فائدة. أنا أريد هذا ولو كان آخر ما يمكن أن آخذه من الحياة. لكن يا روز عندما أتكلم فإن لساني يكون ثقيلا بالحكم الدينية الرخيصة. ألا تستطيع أن تعطيني ثمة شيئا آمل فيه؟ الأمل دائما يوجد الأمل. أمل في ماذا؟ في تخطي الأزمة. في تخطي الأزمة يا روز، في نسيانه. عزيزتي دائما يوجد القداس. إنه موجود ليساعدك. مسبحتك، ها لديك مسبحة أليس كذلك؟ ربما صلاة يا أمنا مريم. صلاة روز أرجوك إني فقط انتظري انتظري. أنت تقول لي إنه إذا رحل معي فإنه سيكون شقيا عمره كله. نعم. إذا بقيت أنا هنا فلن يكون لي إلا هذه المقصورة وغرفة المعيشة هذه، وأنت تقول لي إن هناك أمل وإنني أستطيع أن أصلي. لمن؟ لله يا روز. لا، لا تتحدث إلي عن إله أو قديسين. أنا لا أؤمن بإلهك الذي أخذ منك ساقيك روز ويريد أن يأخذ مني ميشيل. أنا لا أؤمن بكنيستك وأم الإله المقدسة. أنا لا أؤمن، لا أؤمن. تمنيت من الله ألا أحس بالوحدة إلى هذا الحد. جيمس. نعم. حان وقت العشاء. تريزا كانت تسأل عنك، وعلي أن أمد المائدة هنا. ألا نستطيع اليوم أن نستخدم غرفة أخرى؟ أنت تعرف جيدا جدا أنه لا يوجد غرفة أخرى. حسنا. روز، إذا بدأت بإعداد المائدة فسأكون معك بعد لحظة. أنا لا أؤمن، أنا لا أؤمن. خالة تريزا، عزيزتي خالة تريزا، خالة تريزا، أرجوك أرجوك خالة تريزا، حبا في الله كلميني. أنا روز. يتقدم أحد ما لمساعدتي؟ ما من أحد يساعدني. إذن فلا تناول أقراص ميسيس دينيس. نعم، فلا تناول. أبا أنا أبانا الذي بارك أبي أمي نانسي والأخت ميري. يا رب يا رب لا تفتح المدرسة أبوابها، لا تفتح بعد اليوم قط. يا أبانا المشهد الثاني من الفصل الثاني. نفس المنظر. صباح اليوم التالي. قلت لها مس هيلين، حان الوقت لترك الأشياء تبقى حيث يجب أن تكون. قالت لي ماري، أنت ستقاضين أجرك بالساعة مقابل خدماتك وليس مقابل نصائحك. يا إلهي الذي في السماوات، هل تريدين أن يساعدك أحد في حمل هذا المقعد؟ هل أصح أن لا أفعل يا سيدي؟ فليختص كل منا بعمله، وإلا حدث المزيد من الأضرار. ليتني قلت لها مس هيلين، أنا آخذ أجري عن عملي في هذا البيت قبل أن أذهب أصلاً لمراقبة تلك الفتاة المسكينة. يا إلهي، يوجد كمية بشعة من الرغبات المستحيلة في هذا البيت اليوم. نسيت الأغطية، إنه إسراف مروع للمساحات. هل ستسمحان لي بالاحتفاظ بالحقائب الفارغة هنا؟ هل تظن هذا؟ وأين ستتناولون طعامكم الآن؟ في بيت كبير كهذا؟ يبدو لي وكأنه من العار ألا توجد غرفة معيشة واحدة لكم. ميري، أنت تضيعين وقتا طويلا. لم أكن أعلم أن مستر دينيس هنا. جئت لأراها. لم تشفق علي حتى وتخبريني أنها ماتت. ولكنك لست واحدا من الأسرة. ألحقت الكثير من الأذى بشخص يفزع من الموت. شكل فظيع. جيمس. نعم. إذا استعملنا غرفة تريزا كغرفة للنوم والجلوس، إنها كبيرة بما فيه الكفاية. لن يكون علينا أن ننقلك. لا أشعر اليوم باهتمام بالمكان الذي أنام فيه. لو كنت امرأة لأدركت أن الحياة يجب أن تستمر. روز كانت امرأة وكانت لديها فكرة أخرى. لما تلوموني على هذا؟ إذا كان ثمة من هو مذنب فهو أنت مستر دينيس. إنه أنت الذي كان يقتلها. كل تلك الأسابيع في رجال كورت كنت تقتل ضميرها، وفي النهاية فعلت هذا. لو لم تحضري زوجتي هنا لما وجدت الأقراص المنومة. كانت ستوجد نافذة أو قطار الأنفاق. لن يفيدها في شيء أن نختار المذنب. وأنت لا يفترض فيك أن تؤمن بالذنب. أنا أعرف المذنب. أنت تعرفين، أليس كذلك؟ انظري في قلبك العصبي الملعون. فرويد على ما أظن قال إنه لا يوجد شيء اسمه الذنب. حبا في الله لا تتحدث إلي بعلم النفس اليوم. علم النفس لم يفيدها بشيء. كتب، محاضرات، تحليل الأحلام، بحق الجحيم أعرف الكثير عن العقل الإنساني، أليس كذلك؟ وهي ممددة على الأرض هنا وقلوبنا تقول مذنب. نعم مذنب. عقلي لا يعمل. إذن لما لا تنامين في هذه الغرفة؟ أنت بريئة وهو كذلك. إذن ما الذي تخافين منه؟ نعم هيلين، ما الذي تخافين منه؟ أنت تعرف أننا اتفقنا. اتفقنا؟ لا أستطيع أن أفزع تريزا بهذا الشكل. أنت تعرف حالتها. نحن لا نستطيع أن نقف ضد تريزا. إنها عجوز جدا. أنا لست خائفة، ولكن تريزا. إنها تريزا، أليس كذلك؟ طبعا تريزا. جيمس، لا ينبغي أن ينام أحد في هذه الغرفة. حتى أنا؟ جيمس، قضي الأمر. غرفة نوم تريزا سوف تكون غرفة معيشة أيضا. ميري تعدها الآن. جيمس، أنت تعرف كم هي جميلة هذه الغرفة، متسعة جدا. حان الوقت لإغلاق هذه الغرفة. هيلين، لك أن تتركينا وتتابعي عملك. لن تلحق الغرفة بي وبه أي أذى في الوقت القصير الذي سنقضيه فيها. منذ 3 أسابيع روز وأنا جئنا معا إلى هذه الغرفة. عاشق وعشيقته عديمة الخبرة. لا تستطيع أن تتصور كم كانت سعيدة في ذلك اليوم. نعم، تقدمت في السن بسرعة. وهل تكلمت معك ليلة الأمس؟ نعم. لما فعلتها؟ كانت خائفة من الألم. ألمك وألمها وألم زوجتك. زوجتي هي التي اتصلت بي بالتليفون وطلبت مني الحضور هنا. كانت قد عرفت والله يعلم كيف، وكانت متعاطفة بشكل بشع. مستر دينيس، ماذا ستفعل؟ أمضي في الحياة معها إن استطعت أن تسميها حياة. إنه لأمر مضحك. المفروض أنني عالم نفس وقد دمرت وجدان شخصين. ربما يعلمك علم النفس معرفة الوجدان، ولكنه لا يعلمك الحب. أنا أحببتها فعلا. نعم أنا أعرف هذا، وقد تصورت أنني أحببتها أيضا، ولكن ليس فينا من يحب بما فيه الكفاية. ربما القديسون ولهم أيضا ربما. دينيس، علي أن أقول هذا للبعض، ربما تفهم. مهنتك هي أن تفهم. مهنتي منذ أكثر من 20 عاما كنت كاهنا عديم الفائدة. كانت عندي موهبة حقيقية للكهانة، ربما تفسرها بمفهوم عقدة الأبوة. لا يهم الآن، أنا لا أصغر منك. بالنسبة لي كانت دعوة حقيقية، ولمدة 20 عاما كانت الدعوة أسيرة هذا المقعد. الرغبة في المساعدة، ولديك أنت مثلها بطريقتك، وسوف تظل الرغبة قائمة حتى إذا فقدت عينيك والنطق. وليلة الأمس أعطاني الله فرصتي، رمى بهذه الصبية هنا عند قدمي وهي تطلب المعونة، تطلب الأمن. هذا ما قالت. ألا تستطيع أن تعطيني ثمة شيئا آمل فيه؟ قلت لله ضع الكلمات في فمي، ولكنه أعطاني 20 عاما في هذا المقعد بلا شيء أفعله على الإعداد لمثل هذه اللحظة. ولذا فلما ينبغي عليه أن يتدخل؟ وكل ما قلته لها تستطيعين أن تصلي، ولو كنت أعرف المعنى الحقيقي للصلاة لما كان علي أن ألمسها بيدي لكي أمنحها السلام. قالت الصلاة، كادت أن تبصق الكلمة. ذهبت أبحث عن زوجتي، كنت فازعا عليها. ماذا تفعل الآن؟ هل سيكون كل شيء كما كان من قبل؟ 3 عجائز فقدوا غرفة معيشة، هذا كل شيء. عالم نفس وزوجة مريضة سقطت مثل حجر في بحيرة. هل تستطيع أن تؤمن بإله يسمح بحدوث هذا؟ نعم، إنها عقيدة بلا معنى. تبدو هكذا أحيانا، وقاسية. ثمة شيء أذكره من مدرسة اللاهوت، لقد نسيت تقريبا كل الأشياء التي علموها لي، حتى الأدلة على وجود الله. شيء في كتاب عن العبادة، بقدر ما تستفز حواسنا وتتشكك وتيأس، فإن الإيمان يقول بيقين أكبر، هذا هو الله. كل شيء يمضي على ما يرام، كل شيء يمضي على ما يرام. هل تحس بهذا حقيقة؟ حواسي لا تحسه، إنها لا تحس إلا بالاشمئزاز والشك واليأس، ولكنني أعرف هذا، إنه في خلفية عقلي، إنه ضعفي الذي يصرخ مستغيثا. لا أستطيع أن أؤمن بإله لا يعطف على الضعف. أتمنى أن تدعه جانبا اليوم، لا تتحدث عنه بمثل هذه الكراهية حتى إذا كنت لا تؤمن به. إذا كان موجودا فإنه أحبها أيضا، ورآها تأخذ تلك الجرعة الغبية، وأنت لا تعرف ولا أنا أيضا كمية الحب والحنان التي يغدقها عليها الآن بعد أن تأخر قليلا. تمنيت أن تفهم ألمك، هو الذي يتكلم اليوم وحده، وهو كذلك، فهذا طبيعي. دعه يتكلم، دعه يأخذ أسلوبه الأحمق. ثمة رجل هناك في الطريق يموت من السرطان، وألمه يتكلم أيضا، نحن نتألم طبعا. هل تريد أن تكون الاستثناء الوحيد في عالم من الألم؟ وأنت تؤمن أن الله صنع العالم هكذا؟ نعم، وأنا أؤمن أنه يشارك في الألم، ولكنه لم يصنع العالم فقط، فقد صنع الأبدية. الألم مشكلة بالنسبة لنا، ولكنه لا يبدو مشكلة كبيرة للمرأة بعد أن تضع وليدها. الموت هو طفلنا، وأن علينا أن نعبر الألم حتى نحتمل موتنا. وأنا أصرخ بالألم مثلك، ولك روس، إنها حرة، لقد وضعت طفلة. أنت تتكلم عنها وكأنها ما زالت حية. أوه نعم نعم، تعاليم كنيستك تقول إنها حية فعلا، وتقول أيضا إنها ملعونة، ملعونة بأقراص زوجتي المنومة. نحن لسنا على ما تظن من الغباء. لا يزعم أحد أنه يستطيع أن يعرف ماذا كانت تفكر فيه عند النهاية. الله وحده كان معها عند النهاية. أنت نفسك قلت إنها كانت تبصق كلمة صلاة. ربما لم تكن كلمتها الأخيرة، وحتى إذا كانت ينبغي عليك أن تعرف أنك لا تستطيع أن تميز الحب من الكراهية أحيانا. إنها لم تكن معقدة، ولم تكن مريضة بأعصابها، لا صراعات أواسط العمر، كانت صغيرة وبسيطة، هذا كل ما في الأمر، ولم تكن أكثر مني اهتماما بكنيستك. هل تعتقد يا مستر دينيس حقيقة أنك كنت تحبها لو كانت على هذا القدر من البساطة؟ لا تهز رأسك نافيا، أنت أحببتها فقط لأنها كانت قادرة على اليأس، وكذلك أنا. البعض منا يصل به الصغار حتى لا يستطيع أن يحتوي مثل هذا المد الفظيع، وهي لم تكن كذلك، وقد أحببناها من أجل هذا. حجر في بحيرة. تريزا، ما الأمر؟ غرفتي من الممكن أن تكون غرفة المعيشة، أنا سأنام هنا. تريزا، تريزا، أين أنت؟ تريزا، تريزا، تريزا، هل أنت مريضة مرة أخرى؟ تريزا، ماذا تفعلين؟ أغطية فراشي من هذه؟ كل شيء وضع في مكانه. أنا سوف أنام هنا. هنا؟ أجل جيمس، قل لها إنها لا تستطيع، إنها لا تفهم ما تفعله، إنها لا تستطيع أن تنام هنا، لن أسمح لها أن تنام هنا. نحن متفقون جميعا. جيمس، أرجوك قل لها ثمة شيء. تريزا، عزيزتي تريزا، أنت لا تستطيعين، لقد ماتت هنا في, في, في, في هذه الغرفة يا تريزا. تريزا. هيلين، هيلين، كفى كفى أرجوك، أخذنا كفايتنا من هذه الحماقة. الله لا يفتقد الرحمة بالقدر الذي تستطيعه المرأة. لقد خفت زمانا طويلا جدا يا هيلين، حان الوقت لتستريحي يا حبيبتي، هذا وقتك لتستريحي. دموع دموع دموع، إنها لا تصلح إلا لري كرومب، كله هراء يا عزيزتي. لما ينبغي علي ألا أنام هنا؟ نحن لسنا خائفين من الصبية، ولن تكون ثمة غرفة أفضل لأنام فيها إلى الأبد من الغرفة التي ماتت فيها روس. هكذا تنتهي مسرحية جراهام جرين غرفة المعيشة من ترجمة ميخائيل رومان. قام بالتمثيل ليلى طاهر في دور روز، زوزو نبيل هيلين، إحسان الألعاوي تيريزا، عايدة عبد العزيز ميسيس دينيس، أحمد عبد الحليم مستر دينيس، حسن عبدين جيمس، مهجة البطوطي ميري، وجلال توفيق في دور الراوي. سجل المسرحية طلعت وهب. غرفة المعيشة، إخراج الشريف خاطر.